مش همتحنك ليه؟ احمد وزع لهم الورقة، الورقة ابدا من التكييف يعني. احمد الورقة بس اهم من اي حاجة دلوقتي الورقة. يلا الصوت في الام بي 3 طالع شكله ايه؟ في الضياع مفهوم؟ متعب شو مشكلة؟ هنتكشف. انا عملت ايه؟ كترت شوية في الجزء النظري بتاع الفولو اب، تقلت ايدي شوية يعني، عليت التفاصيل فيه، بحيث انت كنت عندك الفولو اب من اول صفحة كامل في الورق القديم 301 300، بس 300 كان فيها نص صفحة من اللي قبلها، فانا عملت 301 بداية عنوان فولو اب، وحطيت صفحتين ونص في الجزء النظري. النهاردة هناخد محاضرة في الفولو اب، المرة الجاية امتحان في الفولو اب، ايه رأيكم؟ كده كويس؟ بحيث ايه؟ بحيث ان انا اشوف المرة اللي فاتت يعني الامتحان، انا عايزكم تتعودوا بقى على الامتحان، مش كل حاجة ايه؟ مش كل حاجة نقولها بالظبط، لا ناخد بقى نمتحن ونشوف بقى اللي ايه؟ خيرنا استاذ محمد ايه الاخبار؟ كله مع ورق النهاردة؟ لسه ما جابوش بقية الورق؟ هيشغل التكييف احمد، تبقى شغل التكييف، شغل التكييف، لا شغل التكييف، الجو حر، التكييف لا شغله. ايه بتخاف ولا ايه؟ بتخاف من التكييف ولا ايه؟ نحكي قصة. بعد ما بنبلغ الاشورنس انجيجمنت كوميونيكيشن، بعد ما بنبلغ الريبورت يعني كده ما انتهتش مهمتنا. اي نظام كوميونيكيشن قايم على ان انا برمي الرسالة من غير ما اخد فيدباك عقيم، يبقى لازم ان يكون في الفولو اب اللي هو بمثابة ايه في الكوميونيكيشن سيستم؟ الفيدباك، الفيد فيدباك. بلا فيدباك لا يمكن لوظيفة الانترنال اوديت ان تؤتي ثمارها. اذا الاشورنس سيرفيسز، جميع الاشورنس سيرفيسز، الفولو اب از ريكوايرد، ما هوش اختياري، از ريكوايرد. الفولو اب مش معناه بس اشوف هما بيقولوا لي هنستجيب ولا لا، واقيم الاستجابه بتاعتهم واشوفها على ارض الواقع وتحقق منها اتت ثمارها. شوف شوف كم حلقه جوه العمليه. الفولو اب مش يرد عليا ويقول لي سوف نراعي تدارك الملاحظات بتاعتك، لا اكتر، يقول لي كده اعمل اسيسمنت الرد بتاعه، اشوف هل الرد بتاعه اتطبق واتحط محل تطبيق، واشوف الثمار بتاعته. اذا الفولو اب ما هياش مجرد كلام على ورق، لا الفولو اب اكتر من كده، لدرجه انها ممكن توصل ان انا ممكن اعمل انجيجمنت كامل انزل فيه بالفولو اب. طب الطاقات اللي عندي مش كفايه، طب الانيوال ورك سكادول ما فيش وقت الفولو اب، ما فيش عذر الفولو اب، لان كل تعبك في الانجيجمنت كوميونيكيشن اللي انت عملته مش هيظهر ثماره الا لما الاوبزرفيشنز تتفعل، الاوبزرفيشنز اللي انت سقتها في التقرير بتاعك تتفعل. اذا الفولو اب مانديتوري، مانديتوري نصا، ما هوش اختيارا. طب لو الادارة قالت ان احنا مش هنسمع كلامك مش هننفذ، هروح للسينيور مانجمنت، قالت لي مش هننفذ، هروح للايه، للاودي كوميدي، واشوف هل هم هيتحملوا المسؤولية صراحة عن عدم تنفيذ التوصيات الواردة ولا لا. اذا العملية انا مش هسيبها لمجرد ان هم قالوا لي مش هننفذ. تعال ناخد واحدة واحدة كده ندرج الموضوع في الفولو اب. فولو اب ان ان اشورنس انجيجمنت organizations، طبعا الorganization المفروض هو الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي، يجب ان يكون منصوص فيه صراحة على ان وظيفة الانترنال اوديت ليها حق الفولو اب، يديها الاثوريتي بالفولو اب. organizations require assurance engagement clients to reply، شوف to reply، يجب ان يرد العميل، يجب ان يرد العميل. حلو قوي كلمة برومبتلي دي، برومبتلي ليه؟ لانه احنا بنتعرض لمشكلة في الجهاز غريبة شوية، لما ايه يدينا تقرير وبعدين احنا نديله تقرير يعني ويرد علينا، فرئيس الشعبة بتاعنا والمدير العام يقول لنا اشروا بالملاحظات هل استوفيت او لا. دي مشكلة في الفولو اب، هل استوفيت ولا لا، مش بالورق، مش ده الفولو اب. دي اول خطوة اعمل اسيسمنت للرد بتاعه، ده المفروض اشوف بعيني مدى الاستيفاء لده، واشوفه هل طبقه ولا بيضحك عليا، واشوف هل اتى ثماره في ان انا تخلصت من الديفيجن اللي بين حالة الكونديشن والكريتيريا اللي يجب ان تكون عليها. في بعض انواع من التعليقات عندنا بتقول ايه، يراعى يراعى النظر في هذه التعديلات عند الفحص القادم، يعني بنأجلها الى الفحص القادم، فحص القادم، وخصوصا لو كنا بنحفظ مثلا ايه مكان في اسوان او مكان مثلا في وجه بحري او مكان في وجه قبلي بعيد عن مكان فحصنا الرئيسي، فلك انا مش هديلك مأمورية تروح تفحص فيها، بيحصل بتوقع في المشكلة دي بالظبط. فعشان كده كلمة برومبت دي كلمة مهمة جدا، ان انا لو شفت ان ضرورة الملحوظة هتتفاقم الاوضاع لو تثبت على ما هي عليه، او العميل اهمل، او العميل رد علي رد امريكاني، رد امريكاني يعني سوف نراعي ذلك ومش هيراعي، يبقى معنى كده ببساطة ان كلمة برومبت اللي دي تظهر مهمة جدا في ضرورة الفولو اب. برومبت يعني فورا، فورا، وانس ان انا استلمت التقرير بتاعه يجب ان هو يرد علي، ويجب علي ان انا اعمل الفولو اب عليه. تمام. انت اوتلاين وتوضح، العميل يعني يوضح في الرد بتاعه the corrective action، ايه هو corrective action that has been implemented، اللي اخذه، لان الimplementation للcorrective action مش مسؤولية الانترنال اوديتور، الimplementation للcorrective action هو مسؤولية المانجمنت، وإلا يبقى الانترنال اوديتور بيقوم بعمل ايه، تنفيذي. تمام. فعشان كده المانجمنت لازم ترد برومبتلي واوتلاين في الرد بتاعها ايه هو الكوركتيف اكشن اللي بتاخذ في في الملاحظات بتاعته in reported observations. Assurance engagement communications اللي هو الريبورت اللي هيطلع بعد assurance engagement should be timely. Should be timely يعني ما يتأخرش التقرير, بحيث ان الملاحظات اللي فيه ما تبقاش ملاحظات obsolete, بحيث ان الوضع بتاع الريكومنديشن ما يبقاش عقيم لا حاجة من الاصلاح لانه الامر تطور جدا. اذا لازم الكوميونيكيشن يكون التقرير بتاعي يكون برومبت. واحنا هنتكلم تحت عنوان اسمه الانترم ريبورتينج, ان في بعض الحالات وانا ببحث ما بستناش لغاية الفاينل كوميونيكيشن بتاعي ما يتعمل, ببلغ تقرير اسمه انترم ريبورت, وممكن كمان ابلغ بعض الملاحظات مش لازم مكتوبة اورال لانها بتتطلب emergency ضرورة سريعة وملحة في التدخل السريع لإصلاح هذه الملاحظات ولا يتفاقم الوضع. عشان كده هو بينبه وبيقول لك ان تقريرك internal audit activity should be timely to enable لكي يمكن من البرومبت كوركتيف اكشن الذي يقوم به العميل اللي هو الإدارة. And they should, يقصد التقارير should be distributed لمين؟ should be distributed لأن أنا فحصته ده طبيعي, وكمان لمركز إداري يستطيع أن يؤثر على الإدارة اللي أنا فحصت عملها عشان يخليها تاخد corrective action. And they should be distributed to those إلى أولئك in a position اللي في المركز, اللي في المركز يعني في الأثوريتي to take corrective action or to ensure that إن corrective action is taken, يا إما أن هو ياخد بنفسه corrective action هذا المستوى الإداري أو يتأكد, وده مستوى إداري أعلى منه, أن corrective action قد اتخذ. يبقى معنى كده الإدارة المباشرة تاخد corrective action, يفوق الإدارة المباشرة اللي هي تقدر تتأكد أن الإدارة أخذت هذا corrective action. Moreover, أضف لذلك internal auditors should follow up to ascertain لكي يتأكد أن appropriate action is taken, يعني مش مجرد ان هو رد عليا وقال لي انا هاخد كوركتيف اكشن, يبقى لازم الفولو اب يتاكد من الكوركتيف اكشن وضع موضع تنفيذ is taken on reported engagement observations and recommendations. The internal auditors should determine the corrective action being taken has the desired results, مش ان الكوركتيف اكشن اتاخده بس لا, وانه له desired results انه بعد تطبيق هذا corrective action اتى بثماره. ايه ثمار corrective action؟ الغاء الكوز اللي سبب deviation لوضع قائم تلاحظ ليه بالبحث عن الكريتيريا, هو دوت اللي يتأكد منه. يبقى يتأكد ان الادارة اخذ corrective action ويتأكد ان corrective action ادى للdesired results بتاعته. طب لو مفيش, لو الإدارة ما خدتش corrective action, يجب برضو مسؤولية على internal audit activity or that senior management or board لو ما اتخدش corrective action has assumed the risk, وقع على عاتقها تحمل مسؤولية وهي تعهدت بهذه المسؤولية of not taking corrective action, انها مش هتاخد corrective action. وطبعا لو المانجمنت رفضت هرفع الموضوع للبورد, يبقى البورد والمانجمنت هنا هيستافوا لان ده اعلى ما يمكنني ان انا اعمله. consequently وبالتبعيه الفولو اب ات فولوز ذات, يستنتج من ذلك, يستتبع عن ذلك ان الاوبجكتيفز اوف ذا انجيجمنت, الهدف من اي انجيجمنت انت دخلته and the timely reporting للobservations and recommendations would be defeated, يعني لن يؤتى ثمارها, would be defeated يعني هتفشل. الobjectives بتاع engagement هيفشل امتى؟ if engagement client do not promptly implement, مش رد بس, implement يعني وضع الملاحظات موضع تنفيذ, وضع corrective action موضع تنفيذ and report on, وبلغ إدارة الـ internal audit بالcorrective action. تعريف الفولو اب هو ايه؟ فولو اب is a process, هو عملية, لان هو مش خطوة واحدة. الفولو اب في عملية judgment وفي عملية فحص ميداني وفي عملية ان انا اشوف بعيني مدى الاثر الذي اتخذ من corrective action على الاهداف بتاعة الادارة. فولو اب is a process by which internal auditors يقصد بالinternal auditors اللي هم مسؤولين عن الفولو اب determine the adequacy. حلو قوي. adequate يعني كافي من حيث الاجراءات اللي اتخذت. effectiveness ان الاجراءات اللي اتخذت واش كافية اتت ثمارها. effectiveness يعني ادت الى النتيجة المطلوبة. and timeliness of actions الى تلك التصرفات taken by management علشان خاطر to resolve هذه الobservation unreported engagement observations and recommendations including those. شوف بقى including those يعني يدخل تحت مسؤوليات الانترنال اوديت اكتيفيتي صراحة الفولو اب على الobservations التي تضمنها تقارير اللي هو المانجمنت ريبورت اللي بيعمله مين management director اللي بيعمله الاكسترنال اوديتور including those made by external auditors and others. زي مين others؟ مندوب حماية البيئة. موظف جاي يفحص الشركة في الضرائب على سبيل المثال compliance audit. يبقى يجب ان جميع التقارير سواء بالاكسترنال auditor او الاخرون اللي بيتعلقوا بالفحص ما يتعلق بcompliance او ما يتعلق بخلافه من الوظائف الفولو اب هي مسؤولية الانترنال اوديت اكتيفيتي. كلام صريح وواضح في الحتة دي. اذا كأنه هنا اداة التفعيل في النظام الفيدباك في النظام هي قيام الانترنال اوديت اكتيفيتي بعمليات الفولو اب. يبقى لازم تاخد اسوريتي للفولو اب. وبالتالي اللي بياخد اسوريتي لازم تبقى منصوص عليها صراحة في الشرطة. ويبقى عليه مسؤولية والمسؤولية النهائية في الفولو اب على التشيف اوديت اكزيكتيف نفسه اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية. اذا فولو اب اكتيفيتي از ريكوايرد. ليه؟ از ريكوايرد بايه؟ بالمعايير يعني البروفيشنال ستاندرز طلبتها صراحة تو انشور ذات للتأكد ان كوركتيف اكشن has taken place انه وضع موضع التطبيق. يبقى الكوركتيف اكشن قد اتخذ فعلا for certain observations made in an assurance engagement. in an assurance engagement the internal audit activities responsibility to perform follow up activities as required should be defined in the internal audit activity written charter. يبقى الشارتر بيدي مسؤولية وصلاحية. يبقى هنا الشارتر هو اللي بيلزم بكده. طبعا المعايير هي اللي بتلزم اساسا بس الشارتر لازم ينص على كده بشكل ايه ريتن. في بعض الفولو اب ممكن يتغير شكله في النظام زي ما اقول لكم كمان شوية بس القاعدة ده الستاندر ان الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي بيدي صلاحيات ومسؤوليات على التشيف اوديت اكزيكتيف بكده. ولهذا thus the internal audit activity responsibility for follow up should be based on the wording and authority للinternal audit activity charter. ده ما يعنيش ان انا ممكن اقول في التقرير بتاعي كinternal auditor ان انا هعمل follow up. ما يعنيش ان ما ينفيش ده ممكن يحصل. ما ينفيش ان انا ممكن اقول للعميل قبل ما ابحثه خالص خلي بالك انا هكتب لك تقرير واعمل عليه follow up. ما ينفيش ده. بس البيسنج للريسبونسبيليتي الحقيقية في الفولو اب روتد يعني الجذور بتاعتها كامنة في الشارتر نفسه. يبقى معنى كده ممكن ان انا اخد مليون ميثودولوجي اعلم بيها العميل بتاعي ان انا اعمل فولو اب لكن الروتس الحقيقية للفولو اب الجذور الحقيقية مسؤولية وسلطة تقع في او تكتب صراحة في الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر. The internal audit activity intent النية of follow up is to determine أن يحدد إن المانجمنت أكشنز هاف بين تيكن. يبقى ده الفولو اب معناه إن أنا عايز أتأكد مش مجرد إنه يرد عليا إنه فعلا الإدارة أخذت اتجاه إيجابي في تنفيذ الملاحظات بتاعتي. What the action is taken by management. What action. يبقى لازم أحدد إيه هو الأكشن اللي اتاخد. Also internal audit activity is responsible for determining that in an action taken بعد ما اعرف هو ايه الاكشن ده ايه هو الوات by senior management is achieving the desired results. يبقى لازم اعرف ان الاكشن ايه هو. يبقى الادكوسي بتاعت الاكشن اقيمها واعرف كمان الافكتفنس بتاعته ان هو بيؤدي الى achieving the desired ايه result. not merely وليس فقط مسؤولية الانترنال اوديت في الفولو اب ذات ان الكلاينت هاز appropriately implemented all engagement recommendation ان هو حطها موضع تنفيذ وضعها موضع تنفيذ يبقى انا بشتغل على مستوى اللي هو ايه بنسميها مطيباتي يعني لما يقول لي والله انت طلبت مني ان انا اعمل التصويبات عملت لك القيد بس القيد اللي عمله كقيد تصويب هيضرب في مناطق تانية ويؤدي لديفيشنسيز تانية على سبيل المثال او يقول لي مثلا قوي المعيار بتاع الرقابة دي قوي معيار الرقابة اضعف معايير تانية او ما قوهوش بالقدر اللازم يبقى ليست العبرة في ان العميل استجاب ولكن العبرة في ان استجابة العميل قد ادت الى الديزاير بالنظام الخلاصة بقى النهائية انه عشان تقول ان وظيفتك فاليو ادد يبقى لازم مش مجرد ان هو يسمع كلامك ويقول لك خلاص انا عملت الكوركتيف اكشن اللي انت طلبه زي نيتشر الطبيعه بتاعه الفولو اب التايمينج التوقيت هعمل فولو اب مباشره بعد ما يرد عليا ولا هعمله بعد فتره صغيره هعمل فولو اب فقط بالمراسله ان هو اقرا التقرير بتاعه واقول له اكتفى على ذلك ولا هعمل فولو اب ميدانيا ان انا انزل واشوف بعيني اللي هو التايمينج بتاعها and extent والمدى بتاع الفولو اب ان ان اشورنس انجيجمنت انكلودنج سبميتنج ا فولو اب انجيجمنت كوميونيكيشن وده بيحصل عندنا في الجهاز بنبعت تقرير الجهه بتبعت رد بنبعت حاجه اسمها تعقيب على رد الجهه عن تقرير الجهاز مش بيسموه كده تعقيب على رد الجهه عن تقرير الجهاز هي حافظها يبقى معنى كده انه ممكن تبعت بعد التقرير بتاعك وهو يرد عليك تشوف هو عمل ايه وتكتب تعقيب يبقى لازم يبقى في فولو اب انجيجمنت كوميونيكيشن هو كمان يبقى انكلودنج ده لو تطلب الامر انك تنزل ميدانيا وتشوف بعينك العمليه ماشيه ازاي يبقى سبميتنج يعني تودي للعميل فولو اب انجيجمنت كوميونيكيشن should be determined كل ده يجب ان يحدد بواسطه مين التشيف اوديت اكزيكتيف لان دي مسؤوليته النيتشر التايمينج والاكستنت ات از نوت ا مانجمنت ريسبونسبيلتي الفولو اب مش مسؤوليه مانجمنت الفولو اب مسؤوليه الانترنال اوديت اكتيفيتي ات از ريسبونسبيلتي اوف ذا تشيف اوديت اكزيكتيف thus in an assurance engagement if internal auditors realize ادركوا يعني تفهموا that at times corrective action is not taken يعني الإدارة ما خدتش corrective action على ملاحظات الانترنال audit even when agreed to حتى لو احنا قعدنا في الاكزيت انترفيو وطبطبوا عليا وقالوا لي هنسمع الكلام مش في اكزيت انترفيو بعد ما نخلص خالص الفيد دول كنا نقعد معاهم افرض ان هم عشان يطرقوني قالوا لي هنستجيب لك وبعدين ما استجابوش فعلا يبقى رياليزت الانترنال اوديتور ان الاداره ما خدتش كوركتيف اكشن بالرغم من ان هم اتفقوا على انه هيحصل كوركتيف اكشن اجريد تو باي ذا ابروبريت بارتيز هنا تظهر بقى مسؤوليه الانترنال اوديتور انترنال اوديتور شود ديسايد ذا نيتشر تايمينج اند اكستنت اوف نيسيسري فولو اب وورك ذا تشيف اوديت اكزيكتيف هنا عشان يقول فولو اب بقى ما يقولش مسؤوليتي وخلاص لازم يحط سيستم شامل بروسيجرز للفولو اب ودي الحته دي تغيب عندنا في الجهاز اللي هي لا يوجد نظام للفولو اب نظام للفولو اب ازاي بقى نظام بالبروسيجرز بتاعته بالاجراءات بالتقييم بتاعه العمليه الى حد ما عندنا ضعيفه في الحته دي لوحدها بلك كده من عمل الجهاز لوحده انا بسميه حته المتابعه ورقيه اكتر ما تكون متابعه على ارض ايه الواقع او جوهريه. The chief audit executive should establish يجب ان هو يضع and maintain ويحافظ على يعني معناها ان النظام لو قدم منه يغير اجراءاته يخلي النظام دايما up to date يبقى and maintain a system to monitor to control the disposition لكيفية تخلص العميل من الاوبزرفيشن يتخلص العميل من الاوبزرفيشن عن طريق ان هو ينفذ الريكومنديشن ان هو ياخد الكوركتيف اكشن تو مونيتور ذا ديسبوزيشن اوف ريزلتس كوميونيكيتد تو مانجمنت بروسيجرز اللي هي جوه النظام شود انكلود ا تايم فريم الوقت الزمني اللي مسموح within which management response to the engagement observations and recommendations is required. يعني انا النهاردة بشرح في الجهاز كتير بس هي بتخطر ببالي حاجات يعني في بعض الجهات والله العظيم ورئيس الجهاز عمل عليها مصيبة سودة ف صاحب اجتماعاته جهة ما وقتش الجهاز بالميزانية نقابة المحامين ونقابة الصحفيين لمدة 4 سنين متوالية. وما فيش الا كل اللي بيعمله الجهاز ايه؟ جواب استعجال. كده خلاص؟ جواب استعجال اول، استعجال تاني، واستعجال ثالث، وخلاص؟ مش كده برضو؟ مش كده؟ قال لك بس هو على الاقل احيا فكرة. قال لك انت بتكتفي باستعجال اول واستعجال تاني واستعجال تاني. تعال قول لي اذا كان مستواك الوظيفي ما يقدرش يخاطب رئيس الجهة، قول لي انا في مرتبة نائب رئيس وزراء هخاطب اعلى جهة علشان خاطر اكبر الجهة دي انها تبعت لك الايه الميزانيات بتاعتك عشان تراجعها. يبقى هنا تفعيل الفولو اب، مش مجرد ان انا اقول له استعجال اول واستعجال تاني وانا عملت اللي عليا والحكاية انت مش كده برضو؟ ده قلق على ادارة معينة قلبة سودة لما شاف الاستعجال اول وتاني وتالت ونام وبعد كده هم بعد الاستعجالات. بس هي دي الفولو اب الحقيقيه. يعني ما يكفيش انك انت تاخد العمليه ورقيه، طب من فضلك ابعت لنا عشان حضرتك ايه متاخر. فعشان كده من واجبات التشيف اوديت اكزيكتيف ان هو يحط نظام يشمل هذا النظام على بروسيجرز. بروسيجرز شود انكلود ا تايم فريم، حيز زمني، بعد زمني within which اللي من خلاله management response to management observations and recommendations is required an evaluation of response. شوف الكلام. يبقى ده نمرة واحد انه يرد عليك في خلال فترة معينة من ارسالك للتقرير اللي هو بنسميه يا جماعة البرومبت ريبلاي اللي هو قاله فوق. نمرة اثنين لما يوصلك الرد بتاعه دورك تعمله فيه procedures to evaluate the response. يعني يقول له بقى اصل احنا عندنا ايه هي حاجه تضحك. انا بقولها لك صراحه في بعض الحالات انا عارف ان الرد فيها مرهق عليا انا كاوديتور، فبقول ايه؟ فبقول يكتفى ذلك. اقولها كده، عارف ان الرد عايز مستندات وبحث واجيب الموضوع من اول وجديد، فبشتري دماغي. الرئيس المباشر بتاعي يحفظ بناء على تاشيره السيد المراجع. مصيبه سودا، مصيبه سودا. ليه؟ لانه ببساطه البروسيجر بتاع الايفالويشن للرد ده مهم جدا. ان انا النهارده افرض عايز ايه؟ خلاص بقى مش عايز ايه؟ مش عايز اتعب نفسي. طب ما يجي اللي فوقيه يبص واللي فوق فوقيه يبص كمان، صح ولا غلط؟ يقول لي تعال على اي اساس انك انت بتقول يكتفى ذلك او بترى حفظ الملحوظه على وضعها الحالي؟ اذا نظام البروسيجرز او نظام السيستم اللي جواه بروسيجرز للايفالويشن للردود يجب ان هو يحتوي على مجموعة من الاوديتورز اصحاب خبرة اعمق من اللي فحصوا كمان، ويكونوا رؤساء المجموعة اللي فحصت بحيث يبقى عندهم الخلفية عشان الانترنال اوديتور ما يشتريش دماغه فيحفظ ويجمد الملاحظات. بس هو اللي بيحصل على ان اللي فوق كله قال كده، فاول واحد يقول له اكتفى بياخدها بعد كده على طول طوالي يكتفى. وبتقول له في الاخر ما هي مسؤولية الفنية، ما هو اللي فحص وهيشرب منعك. ما انا بقى لو بصمم النظام ويتشارك في المسؤوليه كل مرتبه وظيفيه عليا وقعت عليها ما عدا مدير الاداره على اساس ان هو توقيع اداري، لكن هحط تحتيها كل الايه اللي وقع تحتي. ما هي دي المشكله، عشان تفعل الدنيا لازم تبقى كده. بس انا كنت ساعات لما احب اسخنهم قوي اقول لهم ايه، يعني يكون مثلا جهه في اسوان او في سوهاج او وات ايفر، ارى عدم كفايه الملحوظه من ناحية السردية ويتعين علينا القيام بمهمة لمعرفة مدى اتخاذ الإجراءات على أرض الواقع. كنت أخليهم هم اللي يحطوها. الله كنت بعيطهم. يا الواحد كان قاسي قوي عليهم والله. غلابة. Which management response؟ هنا بقى يبقى واحد اعرف النظام مكوناته ايه اللي هو مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف في الفولو اب. واحد يتحط تايم فريم لرد العميل، دي اول واحده. نمره اثنين يعمل ايفالويشن للريسبونس بتاعها ان ايفالويشن اوف ذا ريسبونس. نمره ثلاثه بعد الايفالويشن ممكن يبقى الريسبونس شكله حلو ومكتوب حلو، تعمل فريفيكيشن. كلمة فريفاي يعني اتحقق من ان اللي اتكتب وشكله حلو بعد الايفاليويشن معمول بيه الفريفيكيشن نفسه، تفيفاي ودوت معناها تتحقق على ارض الواقع بقى هنا of the response if appropriate اذا كان ممكن انك تنتقل وتروح افول اب انجيجمنت كمان ممكن تقوم مش بمجرد تحقق في انك انت تبص بس ده انت ممكن تعمل فولو اب انجيجمنت كامل لو تطلب الامر وكانت الملاحظات معقده وبالتالي بتعمل فولو اب انجيجمنت if appropriate and a communication procedure that escalates كلمه escalates يعني صعب نعلي ال unsatisfactory responses or actions اللي بياخدها العميل نرفعها للسينيور مانجمنت ونطلع بيها للبورد اوف دايركتورز وايضا الاوديت كوميتي including the assumption to the appropriate level of management يبقى دي محتويات النظام اللي مسؤول عن تفصيله والمينتيننج ليه للتشيف اوديت اكزيكتيف the nature طبيعه الرد طبيعه الفولو اب التايمينج والاكستنت اوف فولو اب should be determined by the chief audit executive الا انه في بعض الفاكتورز دي ما تمثلش حجج للتشيف اوديت اكزيكتيف ان هو ما يعملش فولو اب لما يقول لك ما عنديش كفايه مثلا ناس يقول لك ان انا نازل على انجيجمنت ثانيه يا عم بدل ما تنزل على انجيجمنت ثانيه انت بقالك شهرين في انجيجمنت معينه وعملت عليها اوبزرفيشن ما تروح تتحقق منها مش ان انا اصرف هنا شهرين وهنا شهرين والردود في الاخر صفر يبقى عشان كده فاكتورز ريليفنت تو ذا تشويس اوف فولو اب بروسيجرز انكلود يبقى امتى ان انا ابتدي اعمل ايفالويشن هرد ازاي هقصى ازاي في الفولو اب هنزل طقم يفحص ولا هكتفي باللي موجود من الفاكتورز دي ذا سيجنيفيكانس اوف ذا ريبورتد اوبزرفيشن فكل ما تبقى الريبورتد اوبزرفيشن significant يعني خطيرة جدا يبقى ده يستدعي ان انا اخد معاه اقصى درجات الايه الفولو اب تمام اور ريكومنديشنز كمان الكوست اوف كوركشن الكوست اوف كوركشن يعني معناها ممكن ان انا اسافر في مأمورية عشان اعدي القيد ب 10 جنيه واخد بدل سفر 300-400 جنيه يبقى ده فاكتور من لكن لا يمنع فاكتورز ان ديتيرمينينج شوف الكلام ان ديتيرمينينج النيتشر والتايمينج والاكستنت بس الفاكتورز دي ما تمنعش من الفولو اب لان العنوان اللي فوق بيقول الفولو اب از مانديتوري يبقى هنا بقى شوف الكلام يبقى الفاكتورز دي بتقول لك تخفف قبضتك في الفولو اب ولا تزود قبضتك في الفولو اب لكن مش ان الكوست عاليه يبقى ممنوع الفولو اب شوف الحته دي فيها تركه خطيره في الامتحان the cost of correction the risk of failure of correction لو سبت الكوركشن يبقى الفيلير اللي هو الفشل في عدم التصحيح الريسك اللي بتنطوي عليه الاعمال الاداره هتتعرض لاي مخاطر the complexity of correction and the time period involved يبقى دي مجموعه الفاكتورز اللي بتحدد انت هتضغط قد ايه وهتستخدم بنسميها العين الحمراء في الفولو اب ولكن مش تمنع من الفولو اب جنرالي any follow up ده القاعده العامه should be prompt الا اذا كان الموضوع ما يستحقش يبقى ممكن تاجله لكن القاعده العامه ان الفولو اب should be prompt فورا يعني معناها ما يتاجلش الفحص القادم and not waiting to next regularly scheduled engagement to review the engagement client especially وخاصه يكون prompt امتى عندما تكون الاوبزرفيشنز ايه significant cost of follow up and scarcity of internal audit activity resources يعني ما عنديش طقم ما عنديش وقت البرنامج مشحون ما عنديش افراد تنزل تعمل متابعه وما عنديش وقت انزل اعمل متابعه او الكوست بتاعت المتابعه كتيره مش من العوامل اللي تمنعك من الفولو اب هي من العوامل اللي تغير في التايمينج والنيتشر والاكسيتنت من الفولو اب فقط يبقى is not sufficient reason يعني ما تخليش الشيف اوديت اكزيكتيف مسؤوليته تقل لما يقول ما عنديش دور يبقى مش هعمل فولو اب لا ما زالت مسؤوليتك قائمه يا شيف اوديت اكزيكتيف على الفولو اب is not sufficient reason to omit follow up the chief audit executive should establish and maintain a system to monitor the disposition of results communicated to management it cost and the lack of resources وافتقاد الموارد افتقاد يعني نقص الموارد اللي عندك سواء من الوقت او من الاطقم اللي هتنزل تعمل فولو اب are factors in determining the nature timing and extent of follow up ولكنها ليست factors determining اذا كنت هتعمل فولو اب او لا لان الفولو اب از مانديتوري الحته دي فيها سؤال في الامتحان الحته دي هيكون فيها سؤال في الامتحان لانه خلي بالك الكوست ما تمنعكش النقص الريسورسز ما يمنعكش لكن يغير من فايند نيتشر والاكستنت. ساعات بعض المنشآت بتحط وظيفة الفولو اب ودي بتبقى منصوص عليها مش عند التشيف اوديت اكزيكتيف وما تحطهاش في التشارتر، ولكن ما زالت المعايير بتقول له انك عليك تعمل فولو اب تتغير الشكليه ازاي. تعال نقراها. Exception to chief audit executive responsibility to follow up. It is a policy. انها من السياسة. سياسة في بعض المنظمات. يعني قد يحطها بعض المنظمات والبعض التاني لا. It is a policy for some organizations to have engagement client respond to engagement communication by writing to an administrative vice president. يعني ايه? مثلا احنا نازلين نفحص في الانتاج. فيقول لك كل الانتاج يرأسه الفايس بريزيدنت بتاعت الانتاج. رايحين نبحث الماركتينج يبقى كل الانجيجمنت بتاعت الماركتينج يرأسها الفايس بريزيدنت لشؤون الماركتينج. رايحين نبحث مثلا في الحسابات كل الانجيجمنت بتاعت الحسابات يرأسها الفايس بريزيدنت مثلا اللي هو تشيف تشيف فاينانشال اوفيسر على سبيل المثال. وممكن يكون واحد فيهم كلهم. لما انا ادي التقرير بتاعي يحصل ان هنا بيبقى فيه في النص حد. مين هذا الحد؟ هذا الفايس بريزيدنت. طب بيعمل ليه كده في المنشآت دي؟ لانه بياخدها من قصيرها وبيحط واحد على الادارة اللي انا رجعت عليها ضاغط على التصليح. يبقى هنا هو بيقوي الفولو اب ما بيلعبوش في الحالة دي. فعشان كده it is a policy of some. هو مش بيضعف في المراجعة لانه في الاخر انا علي اقوله في الاخر. لو انت شايف ان الملحوظة هتموت لو سمحت اعمل لي assumption responsibility بعد ما اعرض الموضوع على البورد اوف دايركتورز و الاوديت كوميتي. هو بيبقى محولاتي مش محولاتي بمعنى محولاتي بس لان دوره ايجابي. يعني بيروح له وبينزل من عنده. بمعنى ان انا ما باخدش التقدير هوريزونتال على الهيكل التنظيمي من اداره المراجعه مباشره للاوديتي ورد الاوديتي من الاوديتي مباشره للانترنال اوديت اكتيفيتي. بيبقى طالع التقدير نازل والرد بيبقى برده عامل شكل الهرم المعكوس. هنا لما هو اشركه في الحته ديت هو خفف علي الشغل شوية بحاجة. ان انا بدل ما اعمل اتنين ريبورت اساسا. ريبورت للمستوى الضاغط وريبورت للاوديتي. يبقى هو هنا عرف وهو اللي بيضغط على الاين الاوديتي او المستوى التنفيذي للاصلاح. وفي حالة عدم الاصلاح الى حد ما بيبقى عمل ايه? assumption responsibility. عارف ليه? لانهم بيبقوا زمايل مع بعض وبيبقوا مطبخينها مع بعض. وما فيش استقلالية ما بين المستوى التنفيذي والمستوى الاعلى. للأسف ما يعني على أرض الواقع العملي فعلا ممكن تكون كده. بس هو انت عندك بقى هنا الصلاحية كوظيفة تقول له اعمل لي لو سمحت. Responsibility assumption بشكل صريح. انت هنا بتورطه بقى. كchief audit executive. It is a policy of some organizations to follow to have engagement client respond to engagement communication by writing. يبقى هنا بيرد العميل بقى ازاي بيرد ازاي رد العميل بيجي فين ما بيجيش ليه الانترنال اوديت اكتيفيتي مباشره باي رايتنج تو ادمنستريتيف فايس بريزيدنت هو هاز ذا برايمري ريسبونسبيلتي. يبقى اتنقلت البرايمري ريسبونسبيلتي في المتابعه من مين من التشيف اوديت اكزيكتيف الى الفايس بريزيدنت الموجود ده. ولكن مش معناها انتهت مسؤوليته. ما زالت برضه مسؤوليته في الفولو اب قائمة. احنا بنقول البرايم ريسبونسبيلتي اللي هي المسؤولية في المقام الاول زي ما بنسميها. في الفولو اب اندر ساتش ارينجمنت تحت هذه الهياكل التنظيمية تحت هذه السياسات كابلز اوف ريسبونسز ار يوجوالي سنت تو انترنال اوديت اكتيفيتي. يعني الريسبونس بتاع الادارة بيحصل ايه? بيطلع للفايس بريزيدنت والفايس بريزيدنت بيعمل ايه? بيحوله للانترنال اوديت اكتيفيتي. تعمل ايه طب الانترنال اوديت اكتيفيتي في الريسبونس اللي جاي بطريقه غير مباشره من العميل? يبقى ويتش ريفيوز اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي تقوم بمراجعه زم اللي هي القابلز دي فور اديكويسي وتشوف هل الريسبونس كانت اديكويت او لا. اف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي كونسيدرز ذا ريسبونس تو ا بارتيكولار ريبورت ان اديكويت اذا اعتبرته ما هوش كفايه ساعتها بتكلم الفايس بريزيدنت اللي راح له التقرير وتقول له رد الجهه ما كانش كفايه رد الاودي تي اللي انا بعت عليه الملاحظات ما كانش كفايه. يبقى ساعتها انفورم اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي ذا ادمنستريتيف فايس بريزيدنت ذات ذا ريسبونس از نوت كونسيدرد ادكويت and coordinate وتنسق مع الفايس بريزيدنت الانترنال اوديت اكتيفيتي تقوم بالتنسيق مع الفايس بريزيدنت اني اديشنال فولو اب يعني تقول لا اضغط عليهم لا الرد كده مش كفايه لا لو سمحت احنا عايزين نروح ونشوف المتابعات اللي قالوها عشان هما ما بينفذوش with the vice president to learn عشان تتعرف الانترنال اوديت اكتيفيتي with a corrective action will be taken or if بقى he will assume the risk اذا الفايس بريزيدنت هيقول انا خلاص ما يعني مقتنع برد الاداره محل المراجعه وانا بتحمل المسؤوليه يبقى هنا he will assume the risk of not taking such action يبقى دخلت الريسبونسبيلتي هنا مباشره للفايس بريزيدنت responsibility for follow up is the vice president اي responsibility responsibility primary responsibility لكن ده معناها ما لغاش دور الانترنال اوديت اكتيفيتي لان الفول اب برضه موجود بس الفول اب اتغير شكله بدل ما انا بتابع مباشره مع الاوديتي انا بتابع مع ايه الفايس بريزيدنت فاتنقلت له البرايمري ريسبونسبيلتي لكن ما زالت المعايير والبروفيشنال ستاندرز بتقول عليك واجب الفول اب بكل حرفياته برضه زي اللي فات بالظبط انك تشوف اذا كان في كوركتيف اكشن حصل ولا لا تعمل ايفالويشن للكوركتيف اكشن تعمل بريفوكيشن ليه واحيانا تعمله كمان انجيجمنت للفولو اب وتعمل ريبورتنج لهذا الانجيجمنت اذا تطلب الامر ده الفولو اب فيما يتعلق بالاشورنس تعال في الكونسلتنج هل في فولو اب ولا لا الاشورنس ان انا بروح اراجع علشان خاطر اتعرف على حته الكنترول والريسك مانجمنت والجفرنس موجوده او لا لكن في الكونسلتنج العميل هو اللي بيقول انا محتاج لخدماتك صح ولا غلط فكون يبقى فيه هنا ما بيبقاش فيه ملاحظات بديفيشنسيز يجب عليه انه يصلحها انا بقدم له ريكومنديشن يا ياخد بيها او ما ياخدش بيها فعشان كده هنا بتتحدد طبيعه الفولو اب في الكونسلتنج لما يتم الاتفاق عليه مع العميل يبقى بنتفق مع بعض ايه طبيعه الفولو اب وشكله والتايمنج بتاعه والنيتشر لكن مفيش حاجه اسمها ان هو يبقى موجود في الشارتر واضغط عليه وانه ريسبونسبيلتي يبقى دي مسؤوليه تعاقديه ان كونسلتنج انجيجمنتس بيقول خلاص هو ان احنا نرى ان احنا الملاحظات ديت ايه لن يعمل بيها ويحط المبررات بتاعته طبعا يبقى يقول لك لان الكوست بتاعتها تفيد مثلا اكتر او لان ده بيتطلب تغيير بعض الانظمه المرتبطه وده هيحمل الشركه تعقيدات واحنا في الوقت الحالي وهكذا بيكتب العمليه فهنا بيحط اسامبشن للريسبونس انا بقراه كتشيف اوديت اكزيكتيف وبحاول يا اما حاجه من فين يا اقتنعت ببراراته يا ما اقتنعتش لو ما اقتنعتش بطلع لفوق مره تانية ليه البورد اوف دايركتورز وبقول لهم انا مش مقتنع بالردود بتاعته ومش مقتنع ان دوت يؤدي لكذا وحاسس ان هو بينيم الملحوظه لو هم قالوا لي لا هو بيتكلم صح يبقى خلاص انتهى المسؤوليه في الفولو اب بتاعتي الى هذا الحد طبعا انا ممكن اعمل ايه اطور في الاجراءات واصهر مخاطر ومخاطر ومخاطر في حاله عدم اتباع الريكومنديشن بتاعتي بس في الاخر برضو هو كان اللي هو اسيوم ريسبونسبيلتي سواء سينيور مانجمنت او البورد طبعا طبعا لا مش الفاينل انجيجمنت ده اصل ده بعد الفاينل انجيجمنت هو الحته اللي احنا بنتكلم عليها دي ايه بعد ما خلاص فحصت كل حاجه وانا الاول ببقى فحص وانهيت الفيلد وورك وكتبت التقرير بتاعي وبلغت التقرير بتاعي وبعدين بيجيني الرد الفولو اب معناها انا بستنى من اول لحظه ما انا برسل التقرير بتاعي بستنى الرد الرد لما بيجيني عليا ان انا اقيم ما ورد بالرد بتاع الجهه علي ان انا اشوف ايه هو الاجراءات والاستيكن واشوف الادكوسي والافكتفنس للتيكن واشوف واعمل فريفاكيشن بعيني ان هو هل الكوركتيف اكشن يؤدي باستماره في ان هو يشيل الملاحظه من جذورها ولا لا او ان هو يرد علي يقول لي انا مش هنفذ كلامك يبقى ساعتها اطلب من يتحمل المسؤوليه بقى يا سينيور مانجمنت يا بورد اوف دايركتورز تتحملوا المسؤوليه بعد ما وضح كمان ان في حاله عدم اتباع الملاحظات الوارده بتقريرنا ده سوف يؤدي الى المخاطر 1 2 و3 و10 ووضح لهم كل الريسك اكسبوجرز اللي كان بي ريزلت من عمليه ايه تنفيذ الملاحظات اذا بيبقى كتابه لازم الاسامبشن ريسبونسبيلتي كتابه لا خالص خالص خالص خالص لانه مش انترنال اوديت احنا قلنا ده وظيفته فقط ان هو معاه التقرير وهو بيرأس الانتاج الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج احد المصانع عندها ملاحظات خطيره لما يقرأ التقرير بتاع الانترنال اوديت يطلب مدير المصنع يا استاذ اللي عندكم بلغوني الانترنال اوديت اكتيفيتي ده ايه الملاحظات دي كلها؟ خد الاجراءات بتاعتك وبلغني انك صلحت لو سمحت. شو بقى؟ ادي وظيفته بالظبط كده. يبقى ملهوش في علم المراجعة، ملهوش في الوركينج بيبرز، هو مش مراجع اساسا، ده بيمثل مستوى اداري ضاغط على الـ ODT علشان يضمن ان الكوركتيف اكشن يتاخد ويتحط في التنفيذ. ادي الفكرة بتاعته. تمام؟ في سينيور مانجمنت decided to assume the risk بقى. اذا الادارة العليا قالت احنا هنتحمل الريسك وعدم الاصلاح. وطبعا بيبقى عندها مبررات كده. بيبقى عندها مبررات. of not implementing في عدم اتخاذ الكوركتيف اكشن on a certain engagement observations in an assurance engagement the best action دور الانترنال اوديت. The best action for the chief audit executive is to discuss the mailer. يقصد الميلر يعني ما سوف يترتب عليه من ان الادارة مش عايزة تصلح. الميلر اللي هو الاوبزرفيشن اللي هو قالها والريكومنديشن اللي اوصى بيها والادارة مش عايزة ايه تسمع كلامه فيها. يبقى يعمل ديسكاسنج لهذا الميلر والسينيور مانجمنت اند بوسيبلي ممكن يعلى بيها ويروح لغاية فين؟ للبورد كمان. امتى يعلى بيها للبورد؟ if residual risk. عارفين يعني ايه residual risk؟ يعني المخاطر المتبقى، يعني مخاطر ترك الحته دي في الانترنال كنترول مكشوفه، مخاطر عدم اتخاذ الكوركتيف اكشن، المخاطر المتبقى في حاله عدم اتباع العميل للكوركتيف اكشن. And possibly يعلى بيها للبورد امتى؟ if the residual risk accepted اللي قبلتها الاداره is excessive، كانت تزيد عن الحد، يعني كانت تعرض المنظمه لمخاطر كبيره. According to professional standards, when the chief audit executive believe, حتة believe دي يعني معناها فيها judgment عالي قوي بقى, believe that ان السينيور مانجمنت قالت مش هنصلح وقالت احنا assume a risk has accepted a level of residual risk that is unacceptable يعني too high عالي جدا to the organization. هنا يقوم الشيف اوديت اكزيكتيف بان هو يعمل ديسكاسنج الاول مع السينيور مانجمنت عشان يفهمها الابعاد للمخاطر بتاعه قبولها لهذا ويرفع الامر الى البورد اوف دايركتورز. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود ديسكاس ذا ميلر والسينيور مانجمنت if the decision regarding residual risk is not resolved اذا متحلش مع السينيور مانجمنت. هنا هناك تكليف the chief audit executive and the senior management should report the mailer to the board for resolution. هو اللي يفك الامر ما بينهم. يا اما البورد يأيد وجهة نظر السينيور مانجمنت يبقى حصل assumption صريح للمسؤولية على مستوى السينيور مانجمنت والبورد. يا اما يضغط على المانجمنت علشان خاطر للاصلاح. Certain reported observations and recommendations may be so significant يعني خطيرة للغاية as to require immediate action. Immediate action يعني تدخل مباشر لحلها. By management, these conditions should be monitored by the internal audit activity until corrected. كلمة monitored يعني معناها ايه؟ عين الـ internal audit activity ما تسيبهاش لغاية ما تاخد الإصلاح إلى النخاع. ليه؟ لأنه دوت يترتب عليها so significant risk. يبقى معناها انه التايمينج والنيتشر والاكستنت هنا هتبقى شديده للغايه في الفولو اب في السو سيجنيفيكانت اوبزرفيشنز انتل كوركت بيكوز اوف ذا افكت زي يقصد السو سيجنيفيكانت اوبزرفيشن مي هاف اون ذا اورجانيزيشن. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود استابليش بروسيجر اللي هو في النظام بتاعه تو ديتيرمين ا تايم فريم ويتش within which management response to the observation is required to evaluate كمان response وكمان to verify ان الresponse تحط موضع التطبيق to conduct a follow up engagement عشان يتأكد من تفعيل هذا الresponse and to transmit unsatisfactory responses or actions لل appropriate level of management. Thus if the internal auditor's observation are so serious خطيرة للغاية that in their view والتي من وجهة نظرهم من وجهة نظر internal audit activity require immediate action by management the following are the internal auditor responsibility فيما يتعلق بالكوميونيكيتنج للريزلت والفولو اب، كل ده هو صحيح. نمره واحد، the conditions should be actively monitored. الاكتف مونيتورنج يعني المتابعه عن قرب، ان انا اشوف الاصلاح بيتم عن قرب، احط ايدي مع احط عيني معه، مش ايدي يعني مش اركز بنفسي. يبقى should be actively monitored by the internal audit until corrected. اثنين، the initial observation اللي هو الملاحظات التي تونت في التقرير الرئيسي، في التقرير بعد الفحص، should be communicated to senior management اللي هو بيحتوي على ملاحظات so serious and to audit committee even if management is not a, even if engagement is not complete. ليه؟ لان احنا قلنا في حاجه اسمها interim report. لو ما الملحوظه تكون so serious انا ممكن اعمل reporting مباشر للسينيور مانجمنت، او ممكن اعمل reporting للاوديت كوميتي، ممكن اعمل reporting الاثنين. لما تكون سو سيريس وجواها اختلاسات على مستوى اداري عالي، يبقى ابلغ مباشره للايه؟ للاوديت كوميتي. يبقى من هنا الحاجه الاولانيه اتابع عن قرب عمليه الاصلاح. اثنين، حتى لو ما كملتش لسه الانجيجمنت، ممكن اخاطر السينيور مانجمنت عشان الاصلاح يتم وانا موجود ولسه ببحث للاميرجنس بتاعت عمليه الاصلاح. ثلاثه، the internal auditors should test the actions. حلوه الكلمه دي، test the actions implemented. يعني ما رضاش ان corrective action اتاخد وخلاص، ان انا اعرف مصداقيه هذا corrective action في اصلاح الوضع. by management to determine if they use the corrective action remedy the problem، تصلح المشكله ام تستبقي المشكله. يعني اقيم فعاليات corrective action that has been taken by management. صعبه ولا نعم؟ سؤالك حلو وفي محله يا ابني. سؤال مين يعرف يجاوب على السؤال ده؟ سؤال مهم جدا، اسأل تاني يا احمد. بيتريق علي انا صفتي عامل التكييف وبيقول لي الناس اللي اخترعوا التكييف ده ما عرفش ماله. ايه بردان ولا حران؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي. انت دلوقتي حر ولا برد؟ تصدق انا فاكره بيقول حر. يعني انت لازم تعمل فيها ابو عضلات وتلبس قميص. لسه الصيف ما جاش يا احمد، انا خايف على صحتك. قدامنا قد ايه على الصلاه يا اولاد؟ 7 دقايق. تعالوا ناخد فيهم سؤالين لسه هتكلم فيه بالتفصيل. لسه انا هكلمكم على كذا حاجه، هكلمك على الاكسيت انترفيو وعلى السمري ريبورت، وهكلمك يعني لسه كلام، هكلمك على البيهيفيرال ايشوز في الكوميونيكيشن. ايه مهارات الكوميونيكيتور اساسا؟ حته تبقى مهمه جدا ليك. المونيتورنج هكلمك عليها، الفولو اب اشمل واعم من المونيتورنج. تو مونيتور سمثينج يعني اتاكد ان البروسيجر ده محل تطبيق، سواء التاكد ده بيتم اون اصابن بيس زي جرد مفاجئ، ده مونيتورنج، او زي ان انا عامل بنك ريكونسوليشن، ده اون جوينج. المونيتورنج خاصيه في نظام الانترنال كنترول، وهي واجب رئيسي على الاداره، وواجب رئيسي على الاداره لانها حاطط الانترنال كنترول، ويقوم بها الانترنال اوديتورز ايضا لان ليهم ضروره في التدخل في الكنترولز. يبقى المونيتورنج امبيدد، مبنيه على الانترنال كنترول، وبالتالي مطبق الانترنال كنترول من مستويات الاداريه المختلفه بيعملوا مونيتورنج عشان يتاكدوا ان الكنترول سليمه. وايضا الانترنال اوديتورز بيعمل مونيتورنج من خلال عمليه المراجعه المستمره، عمليه المراجعه مش عارف ايه، الاوبزرفيشن لجارد، السادن كاونت وهكذا. لكن الفولو اب هو وظيفه على الكوميونيكيشن بتاعه علشان يتاكدوا دي تتعلق بريسبونسبيلتي على الانترنال اوديت اكتيفيتي في هذا المقام. يعني في فولو اب مليون فولو اب، احنا بنتكلم على الفولو اب ده. ده هنتكلم عليها اللي هي الاكزيت انترفيو. احنا مش بنناقشه، احنا هنا بنبتدي ايه؟ نتواصل. يعني مش المناقشه، يعني عشان نحوله من درافت الفاينل ريبورت. الله ينور عليك. تمام، الله ينور. تمام، ده كويس، ده كويس، ده حاجه حلوه. طبيعي. ايه بقى دلوقتي الاحتمال الثاني ان الضغط بتاع الكشف للريسك بتاعك؟ طب لما هم وافقوا خلاص ما فيش اسامبشن للريسك. ده احنا بنتكلم الاسامبشن للريسك لو هو قالك لا انا مش هصلح. انت تقتنع، انت تقتنع، بس قناعتك في حد ذاتها ليست مبررا في انك تموت ملحوظة سو سيريس هتزود الريسك على المنظمة ككل. لازم تلاقي لها مسؤول ولازم يثبت المسؤول على الورق. Not to condone على اي اعمال حتى لو مش في صالح المنشأة لازم تبلغها، دي مهمة، فعشان كده لازم تتكتب. اه طبعا ده بالعبرة للحاجات اللي مصنعها اللي ما وصلناش لاتفاق، ده اولى واولى ان احنا لازم نشوف لها المسؤول بتاعها. لا لازم، بس عايز الصراحة الاكزيت انترفيو اللي احنا اللي انتم بتعملوها واللي احنا بنعملها هي عملية تجارية ومفقود فيها الاندبندنسي بتاع الاوديتور. ليه؟ لاني يقول لك خفف لو سمحت شوية، معلش عشان خاطري فلان هيضر قوي لو كتبت كده، بتلاقي ألمك راح وحوت شوية عن مصداقية الحدث. قولي صح ولا غلط؟ بيلعب على سيكولوجيتك ونفسيتك جدا ومضطر انك تكون دايما كلامك وتحور كلامك، وساعات بتغير مفهوم جوهر الملحوظة نفسها وده فقد الاستقلال. واحيانا ما فيش عليك الشخص اللي قدامك بيكون من القوه بحيث انك بتضطر، واحيانا يكون من القوه بحيث انك بتبيع له الملحوظه. مش كده؟ بيحصل. الله، انا كنت ساعات ببيع ملاحظات، بس انا كنت ببيعها انا طيب، يعني ايه؟ ابيع ملاحظات بالابدال، يعني احكم 10 مثلا، فبلغوا 30، حاولوا طب ماشي عم اشطب لك دي، بس دي لا، فشيلوا 2 وخلي واحده. ليه؟ عشان يطلع برضه ليه برضه. يعني وساعات بتبيعها بقى، يعني في بعض الناس السيئة ان هي بتبيع بفلوس. تقول انا مش هكتبها دي 58,000 جنيه، رقم حسابي في البنك اتفضل كده على طول. مين عايز؟ مين عايز؟ احنا ارصدتنا متضخمة في الدنيا. لو حرم تتباع بالتحديد، لو ما شلتش من اللحظة دي هتلاقي نفسك في اسوار هتشيلها احيانا بقى. انا صدقك. احيانا انت بتلاقي نفسك ملحوظة خطيرة وتعبت فيها كتير ما بتعرضهاش عليه اساسا، ما بتعرضهاش عليه، وده برضه بيخل من مصداقية الاكزيت انترفيو. مشاكل كتيرة في الاكزيت انترفيو على فكرة، عشان كده لازم يبقى عندك كوميونيكيشن وليسننج سكيلز عالية، ولازم تبقى بروفيشنال وعارف فكرة الحياة كويس. مش كده؟ انا عارف، بس هو هتنجح الشركات المالتي ناشونال. جه وقت الصلاة؟ طيب نكمل بعد. لو عايزين تقولوا له يوقف التكييف خلاص، ما هو طب حط احمد في النص. احمد ده لو في بيئه غير مصر كان هيبقى صعب، مش ظرف، لا سارتر. شارتر ايه يا احمد؟ ستارتر. فظيع. لو عايزين يا احمد هو كده كميه الهواء كميه الهواء اللي موجوده كفايه. الله كويس. لا ما انت شايفهم بص عاملين ايه في بعض. ربنا يخليك يا سامي يا رب يا رب تعيش يا رب. انا انا انا ندمت ان انا طلبت او قلت حد معاه. انا يا نهار ابيض يا نهار ابيض جمالكم دي مش عارف اوديها فين يا ولاد. A favor for an old man will not go without any favorable return. لو عايز تطفيه خالص ما هو كده بره. هو كده بره ممكن يتطفى كده هيحتفظ هيحتفظ بحرارة الجو. لا هو هيحتفظ كده بحرارة الجو للساعتين الجاية يعني. مين عايز التكييف طيب؟ اشرب حبيبي خلاص. حاضر بس انا عايز عمرو يجي كده يقعد ده. لا لا لا فكرة والله. طيب يلا بينا يا ولاد. النهاردة عايزين نخلص مجموعة الاسئلة دي على الفولو اب. المرة الجاية امتحان على الفولو اب. ايه رأيكم؟ امتحان على الفولو اب بحيث ان اول نص ساعة بس ناخد امتحان على الفولو اب. اول سؤال صفحة 303. Why should organizations require assurance engagement clients؟ يعني الكلاينت اللي انا براجعه فيه engagement مطلوب مني ان انا اقدم عليه تقرير assurance لان احنا تحت عنوان assurance services. Why should organizations require تطلب هنا تؤمر تضغط assurance engagement clients to reply promptly فورا. ليه الكلاينت لازم يرد فورا عقب ارسال التقرير ليه؟ and outline ويذكر في رده انه عمل corrective actions that have been implemented على كل ما ابلغناه من ملاحظات on reported observation. نمرة واحد سبب شكلي اهبل لان احنا كانترنال اوديت بنسيب الملحوظة متعلقة لغاية ما ايه يا اولاد ما يترد عليها. فبيقول لك علشان خاطر احنا to remove احنا كانترنال اوديتورز items الايتمز يعني الاوبزرفيشنز اللي ترد عليها from the pending list اللي هي لستة الامور المعلقة pending list as soon as possible. هو ده الهدف؟ مش الهدف ابدا. ان المعايير بتطلب من الكلاينت انه يرد promptly يعني يرد فورا ويقول ايه اخذوا من corrective action عشان يشيل الملاحظة من البيندينج ليست. ده هدف administrative بيتم عشان ملحوظة بتفضل متعلقة لغاية ما رد عليها ولكن مش ده الهدف مش الجواب. answer ايه incorrect. why? because removing items from pending list concern يتعلق ب ميكانيكال اند ام ماتيريال عمل ميكانيكي يعني عمل روتيني اجرائي اند ام ماتيريال. ما هوش ده الاهمية بتاعت ان هو يذكر ملاحظاته فورا عقب التقرير. اند ام ماتيريال اسبكت احد المجالات الام ماتيريال او ذا كوميونيكيشن بروسس. طب نمرة سي تو انديكيت عشان العميل يقول يدلل على كونكيورنس ان هو راضي concurrence with engagement observation. هل معنى ان هو يرد برومبتلي عشان يقول انا موافق على الانجيجمنت اوبزرفيشن؟ المفروض الموافقه زي ما احنا قلنا بتظهر فين يا اولاد؟ في الاكزيت انترفيو. يبقى الهدف مش عشان اقول انا كعميل راضي عن الملاحظات، لا ده انا عشان احط الريكومنديشن موضع تطبيق، مش كده برضو؟ يبقى نمره برضو سي. هو في واحد في راديو شغال او انا اللي بتكلم حاجه زي كده معرفش. معرفش بس في واحد صاحبي غالبا ده ماشي. انسر سي انكوريكت. مش عارف انا سامعه بيعمل حاجه. كان مش هو بيتكلم. انسر سي انكوريكت. Because the client may not concur, ممكن ما يرضاش على الملاحظات ويقول انا مش هصلح. يبقى ساعتها برضو لازم اعرض الامر على السينيور مانجمنت ولازم اعرض الامر على البورد. We concur with the observations and recommendations. This dispute, هذا الخلاف, this dispute may or may not be considered in closing engagement. يعني يؤخذ الاعتبار في closing engagement, يعني في النهاية خالص. ان احنا لازم نفك الملحوظة. يا اما بانها تتقفل بالمانجمنت assumption of risk, او ان احنا نضغط عليه عن طريق السينيور مانجمنت. يبقى ممكن اخد في الاعتبار ان هو مش راضي واقول خلاص تلغى الملاحظة لاني انا مش مقتنع اساسا بان اي كوركت اكشن يتخذ فيها, او ممكن احيل الامر للادارة العليا. فاذا ليس الهدف من ان العميل هو بيسألني هنا مش عن كل اب على فكرة, هو بيسألني على حاجة تانية. ليه الاورجانيزيشنز بتحط في البروسيجرز بتاعتها ضرورة رد, ان ترد الادارة اللي تفحص بتقرير مباشر ويقول فيه ان هو اخذ كوركتيف اكشن على الملاحظات. نمرة دي. To ensure that engagement work schedule is kept up to date. الانجيجمنت work schedule ده الخطة الزمنية اللي تشغل عمل ادارة المراجعة الداخلية لمدة قد ايه؟ سنة. فعلشان كده عشان نقول ان احنا شغالين على الخطة السنوية بتاعتنا بدون اي تأخيرات. هل ده صحيح؟ هذا بشكل صح ولا غلط؟ عشان نثبت كده ان احنا راجعنا الجزء ده وزي ما هو مستهدف يتراجع, وهم قال ايه ردوا علينا. ليس الهدف ان انا املى فراغات في البرنامج. يعني انصر دي انكوريكت بيكوز انشورينج كون ان انا اتاكد كانترنال اوديت اكتيفيتي ذات انجيجمنت ورك سكادول از كيبت اب تو ديت لغايه الوقت بتاع الرد از ان ادمنستريتيف فانكشن. هي وظيفه اداريه للانترنال اوديت اكتيفيتي, ما هواش السبب من وراء انه ليه انا طلبت من العميل يرد عليا. في نمره بي بيقول to effect savings. كلمة effect يعني to put into effect. انا الريكومنديشن بتاعتي المفروض انها تعمل ايه يا اولاد؟ اصلاح لموقف. لما اعمل اصلاح لموقف ده بيعمل للمنشأة يا اما saving, يا اما بتوصلها لاداء more efficient, يا اما لاداء more effective. شغال. ها؟ لا ده حد بيتكلم. ده حد بيتكلم انا واصل. اهو. ايه رأيك؟ كده كويس؟ ده انا. ده انا. انا واثق. انا عارف صوتي. الامتحان انا عايزكم تتعودوا عليه. لان صوتي ممل قوي, ده ينوم اساسا. تسمعوا ازاي ده ربنا يكون بونك. صاحي. صاحي. لا صاحي. انا. اهو للأسف. ايه ده؟ صدق انا بخاف منك كده. انا اتكلم مع نفسي وبعد كده اقول ما يجي اسكت انا. لا انت مشغله على ال طب انتوا بتقولوا فيها والله العظيم واحدة, يعني انا كنت بشرح لناس بس كنت في القاهرة في بيت, فكانت واحدة ام واحدة فيهم بتعاني من ارق مزمن سنين طويلة, فشل معاها كل الاطباء. البنت بالصدفة اكتشفت لما بتشغل الشريط بتاعي وبتيجي تسمعه امها بتروح في سبات عميق. يا على كم الهدايا اللي انا اخدتها من الست دي. والله يا كانت ناقص يعني الحمد لله, يعني تقولي فليه تعالى تحكي لي حكاية قبل النوم كل يوم. والله لا بس انا قلت لها انت بتنومين عشان ممل. قالت لي لا بالعكس انا بنام منك علشان خاطر انت بتديني ايحاء بالنوم. امها دي ما دخلتش الامتحان. مش البنت ده الام. والله يرحمها يعني الحمد لله الدنيا حلوه. الشراكه هي موجوده. لا بس يعني حلوه مش وحشه. فانسر بي تو افكت سيفنجز, يعني تو بوت سيفنجز اللي انا حطيتها في ريكومنديشن موضع التنفيذ. Or to institute compliance. لو كانت الانجيجمنت يخص compliance لكي اؤسس الالتزام, يبقى حاجة من اتنين. يا اما لو كانت مراجعه اوبريشنال يبقى لما انفذوا ملاحظاتي تو افكت سيفنجز، لو كانت مراجعه كومبلاينس يبقى تو انستيتيوت الكومبلاينس، يعني ارجع الكومبلاينس محل التطبيق. تمام؟ as early as possible يبقى بقدر الامكان، لما يبقى في برومبت ريبلاي يبقى معنى كده ان السيفنجز او الكومبلاينس حسب as early as possible. مش حبيب مش هيبقى في التعليقات حاجه جديده غالبا ما قلتهاش فوق، افوت التعليق ولا اقوله؟ افوته. تعالوا ناخد التاني. فولو اب اكتيفيتي may be required to ensure that corrective action has been taken place، ان الاداره وضعت موضع التنفيذ corrective action for certain observations اللي انا حطيتها كمراجع داخلي في تقريري made in an assurance engagement. The internal audit activity responsibility انا بيسأل بقى على تحديد مسؤوليات، ايه مسؤولية الـ IAA to perform follow-up activities as required في المعايير should be defined in، مين اللي يحط هذه الـ responsibility؟ معرفة فين؟ طبعا هي اولا responsibility معايير، لكن المعايير علشان خاطر تحط موضع التنفيذ يبقى ما تحط في النمرة دي. purpose statement، البربس يعني الاوبجكتيف، الستيتمنت بتاعت الاوبجكتيف within applicable engagement communication. مش احنا قلنا ان احنا بنبعت تقرير بعد ما بنراجع، مش التقرير ده بيتكون من مكونات، المكون الاولاني اسمه البربس، الثاني اسمه السكوب، بعد كده الكونديشن والكرايتيريا والكوز والافكت والريكومنديشن. فبيقول لك تتحط في الايه، في البربس اللي هو الاوبجكتيف بتاع التقرير بتاعي. مانع، في مانع ولا مفيش مانع انها تتحط؟ مفيش مانع، مفيش مانع ان انا اقول لهم في الهدف ان احنا نراجع ادارتكم لكذا وكذا وكذا، وسوف نقوم بالمتابعه، بس مش هو دوت البرنسبل ريسبونسبيلتي، صح ولا غلط؟ الروت الحقيقيه، الجدر الحقيقي في الريسبونسبيلتي في الشرطه زي ما احنا اتكلمنا من شويه. تعال نقرا انصر دي. انصر دي ما هو الصح، مش عشان غلط، عشان خاطر البرايم ريسبونسبيلتي مش موجوده في البيربس ستيتمنت من الانجيجمنت كوميونيكيشن بتاعي، لا، بيكوز فولو اب اوثوريتي اند ريسبونسبيلتي مي بي سيتد، ممكن انها توضع تتحط ان ابليكابل انجيجمنت كوميونيكيشن، ممكن، مش عيب، مش عيب ان الاوديتور يقولها. بات ذا ديفينيشن بتاع الريسبونسبيلتي والفولو اب should be stated first، في الاول خالص، فين يا اولاد؟ في الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارت. مش كده برضو؟ صح. طب بس انا بحاول بس اعمل ايه؟ انا بفرد الجمل اللي جواها دايلاما في لحظة الالفاظ، يعني انا مش بلعب انه انا طبعا انا عارف انك هتعرفوا، لو انا سبت لكم الرساله دي انا عارف انك هتحلوها، انا بدور على اكزام تكنيك في النص لعبة. نمرة سي، engagement memo issued prior to each engagement. الانجيجمنت ميمو دي احنا بنعرفها في الجهاز، نقول له لو سمحت احنا جايين لك بعد قد كذا، عد نفسك عشان هنبحثك، دي اسمها engagement memo. هنا بتضيف لك بس معلومات موجوده او موجوده، تهذب انك ما تطبش على العميل اللي بتراجعه وتقول له والله حضر نفسك انا هراجعك دلوقتي، بيبقى في engagement memo وممكن قبلها بشهر بشهرين، يعني بعد ما بيتحط في الانيوال ورك سكادول بتخطر الادارات اللي هي هتتراجع خلال الفتره اللي جايه خلال السنه، بانه لو سمحتوا عدوا نفسكم، انت في شهر كذا وانت في شهر كذا وانت في شهر كذا، وبنبعت لهم حاجه اسمها انجيجمنت ايه ميمو. مش عيب انه يتحط برضه في الميمو، بس مش الاساس بتاعه في الميمو. نمره سي كوريكت، بيكوز انا كنت بذاكر كده يا جماعه طول عمري، ان انا ما ارضاش اقرا ماتيريال في الاول، انا اخد افكار ولعب ولف ودوران تسري لي عقلي. لما كنت امسك الكتاب واقراه ترتيبا ببقى فاهم كل فكره اتقالت في الامتحان ايه اهميتها في اللف والدوران بعد كده، فكنت بقرا قرايه اكثر عمقا مع النظام بعد كده. يعني اقرا الاول، بس انا برتب لكم المواضيع بحسب ايه؟ مواضيع، وبعد كده ما تيجي تقراها متوحده، مع انا خلصت مثلا البرنامج هيبقى عدد الصفحات حوالي مثلا 1500 صفحه، لما يبقى عدد الصفحات بتاعتك 1500 صفحه يبقى برنامج. طب ما هو انت لو قريت اساسا، والكلام هنا متزنى، لو قريت اساسا سوير ما انت هتلاقي نفسك قاري نفس الكلام، صح ولا غلط؟ بس الفكره انت بتاخد هنا، ما بتاخدش سوير اكزام تكنيك، فلما تيجي تقرا بعد كده قرايه منظمه، ما انا عارف كل المواضيع دي بس ازاي هتسأل فيها؟ هو ده الجيم اللي احنا دايما بنلعبه. فانسر سين كوريكت بيكوز انجيجمنت ميمو ماي كونتين استيتمنت، يعني ممكن هو يذكر فيها ان احنا بعد ما هنراجعكم ان شاء الله في شهر كذا هنعمل عليكم فولو اب، مش عيب. اباوت ريسبونسبيلتي فور فولو اب بات ات شود برضه بي بيزد، يعني يجب ان تؤسس اساسا اون ذا ووردينج المذكوره في التشارتر اند اوثوريتي في الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر. طيب نمره بي ميشن ستيتمنت اوف ذا اوديت كوميتي، ما احنا خدنا الشارتر بتاع الاوديت كوميتي صح ولا غلط؟ بس ملوش علاقه لان الفولو اب مش ريسبونسبيلتي للاوديت كوميتي، ولكن الفولو اب مسؤوليه مين؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. تمام، يبقى انصر ده بقى مش موجود اساسا في الميشن ستيتمنت بتاع الاوديت كوميتي من اساسه. انصر بي از انكوريكت بيكوز فولو اب از نوت سبيسيفايد، لا يحدد ان ذا كونتنت في المحتويات اوف ذا اوديت كوميتي ميشن ستيتمنت. يبقى اذا الاوديت كوميتي عندها governance لكن مش عندها فولو اب، مش ما عندهاش فولو اب. الاوديت كوميتي عندها فولو اب بس فولو اب مش على التقارير اللي بتبعتها اداره المراجعه الداخليه، فاهم الفكره؟ فولو اب على كل اكتيفيتي اوفر سينج كل اكتيفيتي اطلع. نمره ايه؟ انترنال اوديت اكتيفيتي ريتن تشارتر، تمام، ان ذا اشورنس انجيجمنت. لكن لو في فولو اب تاني في مش اشورنس بتاع كونسلتنج يبقى ده وفقا للايه؟ للاجريمنت or the agreement with the client. ده في حالة ايه؟ in the consulting engagement. فلكن بقى هنا مع بعض السؤال ده، فاكرين لما انا بقول لكم في بعض المنظمات تحط مهمة الفولو اب عند فايس بريزيدنت؟ it is a policy. it is a policy. هيلعب باللفظ، هيلعب بالموقف، لكن مش هيلعب بالكونسبت never ever. اه لا انا بص، لو نجحت معاكم ان احنا نعرف كونسبت مش خايف عليك. هي الفرق بين التعليم في مصر والتعليم عندهم حاجه، ان هو يمسك راس دبوس واحده ومليون سهم يلف حواليها يشوفك فاهم ولا. هنا ايمن ضحكني ضحك، اه والله العظيم، كان لما بيذاكر في بارت فور قال لي معلش ما جانيش ولا سؤال في الاسكس بس نفسي اقول الاسكس. كنا بنتعشى عند مسلم مش كده اشرف؟ راح باصص في السماء كده وراح عامل كده اهو الاسكس في وسط السطر. كونفيدنشاليتي زي مانجمنت اكاونتنت شود ريفرين، يعني ايه ريفرين؟ ما اعرفش شود ريفرين. وكان راجع من الامتحان قلت له طب استفدت ايه؟ ما انا مش عرفني انا استفدت ايه بالظبط كده. ايه ده الوظيفه المصري في التعليم؟ هو كان خلاص يعني هو خلص امتحان سي ام 100 ولا اخره، بس هو ايه حفظ الاسكس بدل ما يتعامل معاها. ما هينجح اه لا باذن الله هينجح. هو انا بتكلم على ايه؟ على طريقة تناولنا للأشياء مختلفة عن طريقة تناولنا هناك. انت ادخل بذهنك انت مش هتفتكر ولا كلمة من اللي احنا قلناه في المنهج ده خالص، ولن يخطر ببالك كلمة من اللي اتقال. انت لا يخطر ببالك، ادخل معاك مخ صاحي جادجمنت عالي، عندك اساسيات واقف عليها. يعني ايه انترنال اوديت اكتيفيتي؟ يعني ايه اوديتي؟ يعني ايه بورد اوف دايركتورز؟ يعني ايه سينيور مانجمنت؟ يعني ايه ريسك؟ يعني ايه كنترول؟ يعني ايه جوفرنس؟ يعني ايه اوديت كوميتي؟ يعني ايه كومبلاينس؟ فاهم المعاني، مؤسسها كويس جدا مع نفسك، ما تخافش عليك خلاص روح هتنجح. فهو ده اللي احنا بنقوله. It is a policy of some organizations to have ان الانجيجمنت كلاينت اللي راجعته الاداره بتاعت المراجعه الداخليه لما يبعت الرد ما يبعتوش مباشره للانترنال اوديت اكتيفيتي، respond to engagement to communication by writing. بس لمين؟ to an administrative vice president. اللي بيعمل ايه بقى؟ who has the primary responsibility. وليس وجود البرايمري responsibility عند الفايس بريزيدنت يلغي السكندري responsibility للفولو اب عند الانترنال اوديت اكتيفيتي. تمام، the primary responsibility for follow up under such arrangements تحت مثل هذه البوليسيز اللي بتنص عليها بعض المنظمات couples of responses اللي هي الريسبوند اللي بتبعته الاداره اللي اتفحصت للفايس بريزيدنت are usually sent to internal audit activity طبيعي which reviews اللي بتبص فيه زم وبتشوف بقى ايه هل الرد adequate يعني كافي. اذا الاداره بتاعت المراجعه الداخليه لقيته مش كافي if the internal audit activity considers the response to a particular report ان هو يعتبر inadequate فبيسالك which of the following is most appropriate course of action؟ من قبل مين؟ مش من قبل الفايس بريزيدنت، من قبل الانترنال اوديت. يبقى ده بما يثبت ان الانترنال اوديت اكتيفيتي ما زال عندها مسؤوليه فولو اب. فمين اقول ايه؟ تمام. تعال ناخد نمره ايه؟ بيرفورم ا فولو اب انجيجمنت immediately. بيرفورم ا فولو اب انجيجمنت، عارفين يعني ايه فولو اب انجيجمنت؟ يعني اطب عليه على الاوديتي مباشره بالطقم بتاعي واقوم فاتح الدفاتر او ام باصص واقول وريني كوركتيف اكشن انت خدتها. اذا كان الراجل بيقول لك انت لقيتها ان اديكوت يعني ما عملش فولو اب، صح ولا غلط؟ يبقى هروح واعمل فولو اب انجيجمنت واضيع وقتي على ايه؟ ما هو ما عملش فولو اب. يبقى انسر ايه؟ انكوريكت. بيكوز ريسبونسبيلتي فور فولو اب از ذا فايس بريزيدنت ان ذا اورجانيزيشن. بمعنى ايه؟ ان هو ما نزلش انا بنفسي عشان خاطر اتبع الفولو اب، ده مسؤوليته هو ان هو يضغط على الاداره هنا علشان خاطر يعمل الاصلاح. ما تفهمش كلمه تحويل المسؤوليه انها خلاص من المسؤوليه، خلي بالك من الحته دي برضو مهمه، ليس تخلص من المسؤوليه، ولكن الفايس بريزيدنت يستطيع في الحاله دي يا اما يضغط على الجهه للاصلاح او ان هو يعمل فاينل اسامبشن اوف ايه؟ ريسبونسبيلتي. فمين اقول كويس؟ لان الحته دي فيها تريكه. بي فولو اب ان كونكشن وذ نيكست ريجولارلي سكادولد انجيجمنت، يعني المفروض اراجع الاداره دي السنه الجايه. فاقول انا هعمل فولو اب لما انزل لهم في الريجولار انجيجمنت، الريجولار انجيجمنت يعني كما هو مخطط ليه في الانيوال ورك سكادول. تو ريفيو ذا انجيجمنت كلاين. انسر بي انسي انكوركت بيكوز اني فولو اب شود بي برومبت، يعني ما استناش لغايه الايه؟ السكند ريجولارلي انجيجمنت عشان اعمل فولو اب. نمره سي اسكادول فولو اب انجيجمنت وزين 6 مانثز، ما هي برضه مرحله بعيده، صح ولا غلط؟ قد تكون الاوبزرفيشن سو سيريس انها ما تستحملش 6 اشهر، يبقى معنى كده انها بتاثر على الريسكال بتاعت المنشاه بالكامل. نمره دي انفورم ان هنا بقى احنا نتكلم مع كانترنال اوديت اكتيفيتي ذا ادمنستريتيف فايس بريزيدنت اللي هو مسؤول وهيروح له التقرير ومسؤول عن فولو اب برايمري ذات ذا ريسبونس از نوت كونسيدرد اديكويت، نقول له رد الاداره ما يعتبرش كافي. اند كوردينيت معاه، احنا نعمل كوردينيشن معاه. اند اني اديشنال فولو اب، يبقى معنى كده نقول له احنا عايزين فولو اب تاني، لو سمحت اضغط عليهم علشان يصلحوا عشان احنا هنعمل فولو اب تاني. وذ فايس بريزيدنت، يبقى انسر دي هو اقرب ما يكون للصح. يبقى اذا عمليه الكوردينيشن دي معناها ان انا مشارك في الفولو اب ريسبونسبيلتي ولا لا؟ مشارك طبعا، الا لما هو في الاخر يقول لك خلاص انا مقتنع برد الاداره، يبقى ساعتها نقول له اعمل ايه؟ اسامبشن للريسبونسبيلتي، لانها يور ريسبونسبيلتي تو فولو اب بشكل برايمري. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تعال ناخد اللي بعدي. بيضحك عليا يعني؟ اه لا مش لازم الفولو اب انجيجمنت. انا بص قلت خمس مراحل. اول حاجه يجب على الاداره اللي تراجعت انها تبعت ويز ان تايم فريم، التايم اللي هو البرومبت ريسبونس، ده اول حاجه. شوف انا يعني قلت لك على الفولو اب هو بروسيس مش ستيب، بروسيس يعني بيتكون من مجموعه من الاكتيفيتيز. واحد البرومبت ريسبونس من الاوديتي. اثنين ان انا اعمل اشوف وات واز تيكن از ا بروسيجر تو كوركت، بجاوب هنا على وات، ايه اللي الاداره اخذته من اجراء عشان تعمل كوركتيف اكشن، ده اثنين. نمره ثلاثه اعمل اسسمنت تو اسس يعني ايفالويشن ليه هذا البروسيجر عشان اعرف اذا كان ادكويت ولا مش ادكويت، افكتيف ولا مش افكتيف، يبقى ده الاسسمنت. نمره اربعه فري فاي، فري فاي يعني اتحقق عن ان هذا البروسيجر اللي قالوا لي خدناه ككوركتيف اكشن اللي انا في رايي يعتبر ادكويت ويعتبر افكتيف، اعرف اذا كان هذا الاجراء اتخذ فعلا ولا لا، جبت بيه ايفيدنس ان هو اتاخد. زي ما اقول له مثلا اودعت زياده في البنك فجاب لي كشف حساب بنك بيقول الزياده خلاص. طب لو عملت بريفوكيشن وما كانش كفايه اعمل انجيجمنت بقى بالفولو اب كامل، لما تكون حجم الملاحظات اللي محتاجه تحري ميداني كبير يستدعي ذلك احيانا تقرير بالفولو اب. شوف يبقى اتكلمت في الفولو اب في كم مرحله هنا؟ من اول البرومبت ريسبونس عن طريق الاو دي تي، ثم بعد كده نشوف وات از تيكن من بروسيجرز، ثم نبحث مدى الادكوسي والافكتفنس بتاعتها، ثم نعمل عليها بريفوكيشن. تطلب الامر ان انا اعمل عليها فولو اب انجيجمنت، اعمل ما تطلبش خلاص. فهمت الجيم ازاي؟ السؤال بعد افتر ان انجيجمنت ريبورت، كان هذا الانجيجمنت ريبورت لما كنا بنراجع كان جواه ادفيرس اوبزرفيشن، يعني ملاحظات ادفيرس، يعني معناها تعطل الشركه، بتعرض الشركه لمخاطر كثيره، يعني معناها تحتاج الى اصلاح، تحتاج الى كوركتيف اكشن، ادفيرس اوبزرفيشن. وكانت هذه الملاحظات has been communicated وراحت لمين؟ للابروبريت انجيجمنت كلاينت بيرسونال. مين الابروبريت؟ اللي هيصلح واللي عنده سلطه اللي فوقي اللي يجبره على الاصلاح كمان. internal auditing proper action، ما هو التصرف اللي يعتبر ملائم للinternal audit؟ is to نمرة واحد او نمرة، خلينا نمرة دي من الاول. assemble اجمع، assemble يعني جمع new data to support the observation. طب يا عم ما هو اذا كنت انا فحصت وطلعت تقرير والتقرير جواه adverse observation وبلغت بيها المعنيين، هروح ابحث تاني عشان اطلع ملاحظات تانية؟ ليه؟ ما الملاحظات موجودة والإيفيدنس ومعايا وهم عارفين ان دي adverse observation. يبقى معنى كده عشان اثبت اللي تم في الاول صح، طب ما هم خلاص اتبلغوا بالadverse observation، يبقى لا حاجة للعمل الميداني لان انا معايا دليل هنا خلاص ان دي adverse observation. انصر دي فين؟ انصر دي، انصر دي incorrect because data اللي بتثبت الadverse observation have already been examined. فانا معايا دليل، يا معايا evidence. طب نمرة سي، بيقول لك examine further. examine further يعني انزل field work تاني وجمع evidential matter تاني زيها زي دي بالظبط. examine further the data supporting the observation. ليه؟ او انا مفيش شك في الداتا ومفيش شك في الاوبزرفيشن والاوبزرفيشن واضحه انها ادفرس، يبقى مش محتاج لان انا مجمع الداتا اوريدي. عشان كده انا شملت سي ودي في تعليق واحد لانه نفس الرد. ب امبلمنت، هل من حقي كانترنال اوديت اكتيفيتي تو امبلمنت؟ يبقى كده انا بقوم بعمل ايه؟ تنفيذي. يبقى انصر سي برضو عمرها ما تكون صح، انصر بي عمرها ما تكون صح because internal audit activity ordinarily في العادة وذلك has no responsibility to implement corrective action، وإلا تفقد الاندبندنسي بتاعها لأن ده assurance engagement. طب نمرة ايه؟ schedule a follow up engagement. يبقى معنى كده ليه بقى هنا schedule a follow up engagement؟ قد تكون شوف اللي هي كانت نمرة كام في الفولو اب؟ كانت الخطوة الخامسة، لاني ما عنديش غيرها اولا في الاجابات سليم. الحاجة التانية لانه قال adverse observations، يعني معناها observations تعتبر في حكم significant، فدي مش محتاجة مجرد verification من بعد ولكن محتاج ان انا اعمل عليها ايه؟ engagement عشان اتأكد من عملية الاصلاح ليها. فهمنا الفكرة جاية ازاي يا ولاد؟ السؤال اللي بعده internal auditors realize that، ادركوا علموا at times في الاوقات corrective action is not taken، يعني بيدركوا احيانا ان الادارة ما بتاخدش corrective action بالرغم من ان هم بيتفقوا مع الادارة والادارة بتقولهم هناخد corrective action. يبقى internal auditors realize that at times في بعض الاوقات corrective action is not taken even حتى لو agreed to، حتى لو تم الاتفاق على هذا corrective action by an appropriate parties. thus لو كان الانجيجمنت assurance engagement فان الانترنال auditors should، تعال ناخدهم من دي، write a follow up engagement communication with all observations and recommendations and their significance to operation. طب ليه؟ فاهم قصدي؟ ليه؟ ها؟ مش كده. رايت افولو اب يعني معناها اكرر بالظبط، اكرر التقرير اللي انا قلته بكل الاوبزرفيشنز. طبعا ما هم ما خدوش اساسا كوركتيف اكشن، ها؟ وهم عارفين المخاطر بتاعت هذه الاوبزرفيشن، صح ولا غلط؟ انسر دي انكوركت. واي؟ بيكوز انترنال اوديتورز ماست ديسايد ذا اكستنت، لان الفولو اب ده بيبان امتى؟ ده بيبان بعد ما بيقولوا لي ان احنا خدنا كوركتيف اكشن، صح ولا غلط؟ الانجيجمنت بالذات عشان ننزل ميداني تاني، ده بعد ما بيقولوا لي احنا خدنا كوركتيف اكشن يكون طبيعي. الكوركتيف اكشن بيرفاسيف، بيرفاسيف يعني مستشريه جدا لدرجه ان مش هتشملها ان انا اعمل تريفوكيشن بعيد في الموقع، لان عايز انزل واحقق بنفسي واشوف العلاقات ماشيه ازاي. فعشان كده بيقول لك internal auditors must decide the extent of follow-up before submitting a follow-up engagement communication. لان follow-up engagement communication لن يأتي الا بعد follow-up engagement. عشان ابعت follow-up engagement communication يبقى لازم نزلت موقعيا وعملت follow-up engagement. وده اخر مرحلة في follow-up اساسا. طب نمرة C. decide اخذ قرار. to conduct follow-up work. اللي هي بقى قبل communication. يعني C قبل D. اللي هو بيحصل الكوميونيكيشن دوت ان انا ببعت تقرير على فولو اب انجيجمنت، لكن في سي ان انا اعمل فولو اب انجيجمنت. ديسايد تو كوندكت ا فولو اب وورك اونلي اف مانجمنت ريكويست اذا طلبت ذا انترنال اوديتورز اسيستنس. نعم هي بمزاج الاداره الفولو اب مسؤوليه، والا يبقى كده موتني. لو الاداره قالت له تعال عشان تعمل فولو اب هيجي، لو الاداره قالت له احنا مش عايزينك عشان تعمل فولو اب ما يروحش، صح ولا غلط؟ يبقى كده نقلنا فكرة الفولو اب الى انها مانجمنت ديسكريشن، اختيار اداري، ولكنها ليست بالاختيار الاداري. انصر سي برضو انكوريكت. بيكوز دي صدق انت عارف انا فهمت حاجة، لما الواحد يكون ميت على فكرة المفروض يشغلوا له موسيقى روحه تطلع في هدوء. الله واو، لو جربوها الحتة دي في المستشفيات الميري والله هتحس بالسعادة على وشوش الميتين. ما هي هتطلع بس نعملهم موسيقى وهي طالعة حتى يشعر بانه اخر امل في الحياة ان الدولة اديته حاجة. يعني because determining the nature and extent of follow-up is the chief audit executive responsibility. أما management responsibility is to decide the appropriate action to be taken in response to reported engagement observations and recommendations. فاهم هو عليه؟ ما حدش يسرح. الامتحان بيلعبك على الغلاط، هتسرح في لحظة كونسبت بيضيع منك. يبقى الفولو اب ريسبونسبيلتي مسؤوليه مين؟ اوديتور. لكن المانجمنت ريسبونسبيلتي تقول انا هستجيب لملاحظتك ازاي؟ اخد الاوبشن اللي تناسب مع اصلاح الغلط، مش لازم بالضروره انفذ الكوميونيكيشن بتاعك از ستيتد، لاني انا كل اللي انا بعمله في الاخر هو ريكومنديشن، لكن انا ما بوجههاش لمصر، انا بديها ابروتش عشان تصلح. فالمانجمنت ريسبونسبيلتي تختار الابروتش المناسب للاصلاح. تعالى نقرا النص الثاني، مهم قوي النص الثاني. It is the response. راحت فين النص الثاني؟ ما انا بدور. مانجمنت ريسبونسبيلتي، اما مسؤوليه الاداره is to decide، انها تقرر the appropriate action اللي هو الايه الاكشن؟ الابروتش اللي هتاخده كمنهجيه للاصلاح. the appropriate action to be taken كاستجابة منها للريكومنديشن اللي اورده الانترنال اوديتور في التقرير in response to reported engagement observations and recommendations. نمرة B. allow management to decide when to follow up because it is the management ultimate responsibility. ده الكلام ده صحيح؟ الفولو اب ليس بمسؤولية الادارة. يبقى answer B incorrect because determining the timing of follow up ولا التايمينج ولا النيتشر ولا الاكستنت حتى بتاع الفولو اب از نوت ا مانجمنت ريسبونسبيلتي. امال هو مسؤوليه مين؟ ات از ذا تشيف اوديت اكزيكتيف ريسبونسبيلتي. طب نمره ايه؟ ديسايد ذا اكستنت اوف نيسيسري فولو اب. النيسيسري اللي هو قد يكون عالي جدا او اقل، يبقى وفقا للماتيرياليتي الملحوظه، الفاكتورز كلها، الكومبلكسيتي بتاعت الملحوظه، الكوست، السكيرسيتي في الانترنال اوديت اكتيفيتيز، حاجات كتيره جدا. هي طبعا نمره ايه تختلف عن نمره دي بحاجه؟ نمره ايه بتديلك الفلكسبيليتي في فكره الفولو اب انها راجعه للجادجمنت بحسب الموقف. النمره دي بتديلك الاتجاه الوحيد في الفولو اب. يبقى نمرة دي. هل هناك اتجاه واحد في الفولو اب ان انا اعمل فولو اب انجيجمنت وابعت عليه كوميونيكيشن كاتجاه وتصرف واحد ووحيد، ام انها خاضعة دايما للتشيف اوديت اكزيكتيف جادجمنت بحسب الموقف؟ شو بقى هنا في اختلاف. فنمرة ايه اشمل واعم بكثير من دي. سؤال تاني، recommendations in engagement communication may or may not actually be implemented. انت ممكن تنبه بحاجة في تقريرك يا الادارة تاخد بيها يا الادارة ما تاخدش بيها. امرك ايه؟ which of the following best describe internal auditing role دور الادارة دور الانترنال اوديت in a follow up on engagement communication. فبيسألك ما هو الرول بتاعنا internal auditing نمرة ايه؟ has no role، ما لهاش اي دور. نعم has no role يعني راس كرومبا. follow up is a management responsibility. صحيحة العبارة دي؟ تمام. يبقى دي طبعا يبقى answer is incorrect because internal auditing has a follow up responsibility. طبعا نمرة بي should be charged، يجب ان هي تشيل مسؤولية with the responsibility for implementing. لا طبعا implementing يعني انا احط الكوريكت يعني اغير بايدي اعمل انا الكوريكتيف اكشن، دي مسؤولية تنفيذية مش بتاعتي. answer being correct because internal auditors should not assume، لا يجب ان يقوم ب operating responsibilities لان ال implementing بايدي انا ك internal audit activity لل recommendation هيعمل ايه؟ would impair سوف يضر من ال independence لل internal audit activity ويكسر ال objectivity بتاعتها. تمام نمرة احنا وصلنا النمرة ايه دلوقتي؟ طب مش نمرة دي should request that independent auditor follow up on engagement. نعم كده معناها ان الانترنال اوديت هتشغل الاكسترنال اوديت، يبقى معناها ان هو بينقل مسؤولية الفولو اب من الانترنال اوديتور للاكسترنال which is not the fact، ما هوش دي الحقيقة. يبقى انصر دي برضو عمرها ما تكون صحيحة because this responsibility اللي هو الفولو اب cannot be assumed by the independent auditor. الرد ما يكونش كده، ليس هناك صلاحية للانترنال اوديت اكتيفيتي ان تنقل مسؤوليات اساسية عليها الى الاكسترنال اوديتور، والا الاكسترنال اوديتور هيبقى فقد نوع من الاندبندنسي قدام الانترنال. صح ولا غلط؟ نمرة سي بيقول لك should follow up to ascertain لكي يتأكد ان الابروبريت اكشن از تيكن على الانجيجمنت. ده المسؤوليه الطبيعيه. ايه مسؤوليه الانترنال اوديت؟ ان هو يعمل فولو اب عشان يتاكد ان الكوركتيف اكشن اتاخد. طبعا اتاخد بكل ما حمله بقى بكل ما حمله. البرايم ريسبونسبيلتي على الانترنال اوديت اكتيفيتي. لا هو البرايم ريسبونسبيلتي على كله، بس كنا لازم لما الوظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي، بس كنا لما نتكلم كمعايير مش هنبص في هيكل تنظيمي ونقول مين ومين ومين، فكان بنحط البرايم ريسبونسبيلتي والالتيميت ريسبونسبيلتي على الشيف اوديت اكزيكتيف بصفته رئيس. وطبعا هو من حقه ان هو يفوضها هنا ويديها الاثوريتي اللازمه، يعني كل عمليه اور ديزيجني، ما هي كلمه ديزيجني بقى اللي هو المفوض عنه في العمليه. فعشان كده طبيعي انه هي قاعده عامه في تفويض السلطه، الذي يفوض سلطه يفوض معاه المسؤوليه لكن تصبح المسؤوليه النهائيه على مفوض السلطه. فعشان كده هتقع على دماغ مين؟ التيميتلي على الشيف اوديت اكزيكتيف. ده الطبيعي ده الطبيعي. سؤال تاني، the chief audit executive should ensure يجب ان يتاكد انه حصل follow up لل prior engagement observations and recommendation. why؟ كانه بيقول لك why، الكلمه العباره مفتوحه كده كانه بيقول لك why. نمره ايه؟ to determine if corrective action was taken and is achieving the desired result. شوف الكلام بقى يعني اتخذ ويؤتي بثماره، ما هو ده الطبيعي. طب نمره بي unless management rejected the recommendation in the initial report، يعني خلاص بقى تنتهي الفولو اب بتاعته لو هي المانجمنت عملت ريجكشن. لا طبعا لا تنتهي، تعالوا نقرا التعليق بتاع بي. incorrect if management reject a recommendation، اسالت ان انا مش هنفذ such action should be reviewed. يبقى جادجد عن طريق الشيء اوضه اكزكتيف. يبقى فرق ما اقتنعش ما اقتنعش هطلع على السينيور مانجمنت. ما اقتنعتش عن طريق السينيور مانجمنت هطلع للبورد اوف دايركتورز. Because if management rejects a recommendation, such action should be reviewed and approved by senior management. وممكن اموته عند مرحله السينيور مانجمنت واخليهم يعملوا assumption responsibility. ولو لقيت residual risk so serious ارفع الامر اللي ايه للبورد اوف دايركتورز. نمرة C بيقول unless the engagement work schedule does not allow time. يعني البرنامج السنة وما فيهوش وقت عشان اعمل. نعم ليس هناك استثناء يجب انك بس التايم والنيتشر والاكستنت هتتبدل. بدل ما يبقى بعد اسبوع هعمل فولو اب هعمل فولو اب بعد اسبوعين لما يفضل الطقم بتاعي. لكن ليس هناك عذرا ولا تخفيفا من المساءلة على تشيف اوديت اكزيكتيف ان هو يلغي فولو اب بحجة ان الانجيجمنت وورك سكاديول مفهوش من الموارد وقت وعمالة اللي هما الانترنال اوديتورز كفاية. يبقى نمرة سين كوركت بيكوز فولو اب should be scheduled. مفيش كلام. يعني يجب ان يتم فولو اب. failing to follow up. اما الفشل انك تعمل فولو اب is unacceptable. يبقى ده تتهم على طول بالجرس نجليجنس او بالاهمال الجسيف. نمرة دي unless management has accepted the recommendation. طب ممكن management تبقى accepted. هل انتهى كده الفولو اب؟ ده اول مرحلة لما بيردوا عليا بيقولوا لي احنا خدنا الكوركتيف اكشن اساسا. لكن ما انتهاش الفولو اب بتاعي. ده انا عليا ان انا اشوف ايه اللي اتاخد من اجراء واشوف اللي اتاخد من اجراء هل هو ادكويت وافكتيف ولا لا واعمل فيريفيكيشن عليه واعمل احيانا انجيجمنت ايه عشان اتاكد انه بياتي ثماره صح ولا غلط. اذا مش كل رد بان احنا خدنا كوركتيف اكشن انتهاء لفكره الايه الفولو اب. انسر دي كوركت because mere acceptance مجرد قبول الإدارة للريكومنديشن بتاعتك does not ensure ما يخلقش تأكيد ان في corrective action اتاخد واذا كان corrective action يؤتي ثماره او لا. That recommendation will be carried out تنفذ يعني. السؤال اللي بعده management is beginning to take corrective action. الإدارة ابتدت تاخد corrective action on personal department في إدارة شؤون الأفراد. لأنه إدارة شؤون الأفراد هي اللي كانت محل مراجعة ده كلاينت اللي كنا بنراجعه ولقينا فيه deficiencies on personal department deficiencies reported during the last engagement performed by the internal audit activity. The internal auditor should. ما هو الواجب هنا؟ المانجمنت ابتدت تاخد كوركتيف اكشن. لاحظ الموضوع المانجمنت شرعت في انها تاخد كوركتيف اكشن. نمرة ايه oversee the corrective action. ال overseeing مسؤولية مين يا جماعة؟ ال audit committee والبورد اوف دايركتورز صح ولا غلط؟ ال overseeing مسؤولية اللي معاه governance. شفت بيلعب على اللفظ ازاي يا جماعة؟ implement oversee. امتحان بارت 1 كله هيبقى في الجيم كده هيلعب على معاك لفظ تاه منك خلاص رحت انت. يبقى نمرة ايه correct because internal auditors should not perform operating function. طبعا هي مش اوبريتنج فانكشن قوي لان الاوفر سينك يتعلق اكتر بالجفرنس ماشي. نمره بي بوستبون يعني ياجل بوستبون زي نيكست انجيجمنت يعني ما تدخلش اراجع عليهم ها نيكست انجيجمنت اوف بيرسونال ديبارتمنت انتل ذا كوركتيف اكشن از كومبليتد. طب افرض هيبقى كومبليتد بعد 4 سنين ما تدخلهمش لمده 4 سنين. يبقى معنى كده انه طبعا ده يبقى ده جات لهم كده ايه على الطاقه هيعمل هيقول لك احنا هناخد كوركتيف اكشن بس هيمشي جوه الجسمه صح ولا غلط؟ عامل زي عم ايوب. يبقى معنى كده عمره ما يصلح اساسا ويقول لك لسه احنا ما صلحناش. اللي يجاوب على دي على فكره ما يبقاش اوديتور بالمره ده ما يبقاش انسان تقريبا. اللي يختار دي ما يبقاش انسان. اه من الاخر نمره بي انكوركت. واي؟ Because a follow-up engagement should be considered. يجب أن يؤخذ في الاعتبار if engagement observations were especially significant. وبالتالي prompt follow-up مهم اللي هو التوقيت بتاعه يكون هون. No reason لا يوجد هناك سبب is given for postponing لتأجيل الobservation بتاعتك أو follow-up بتاعك على الobservation to the next regular engagement. نمرة C. Refrain from يمتنع عن. Refrain from يمتنع عن. Refrain from judging ان انا اوقف عمليه الجادجنج ويزر ذا كوركتيف اكشن والريميدي ذا ديفيشنسي، هل هيصلح او ما يصلحش؟ ده واجب رئيسي عليا، ده انا واجب عليا، واجب عليا اعمل ايه يا اولاد؟ واجب عليا ان انا اعرف اذا كانوا خدوا كوركتيف اكشن ولا لا، واعرف هل الكوركتيف اكشن ادكويت ابروبريت افكتيف ولا لا. الله، يبقى معنى كده ان انا واجب عليا الجادج على الكوركتيف اكشن اتاخد. ده مهمة اساسية ان انا اعمل جادجمنت على هذا الكوركتيف اكشن وزر هل هذا الكوركتيف اكشن يسد الديفيشنسي دي ويحمي من المخاطر ولا ما يسدش الديفيشنسي، والادارة محتاجة تصحح الكوركتيف اكشن اللي اتاخد. يبقى انسر سي انكوركت يا كمان، because internal auditors must ده جزء من مسؤولياتي must determine ان المانجمنت اكشنز have been effectively implemented. يعني مش مجرد implementation، مش مجرد الإدارة أخذ الكوركتيف أكشن، ولكن الكوركتيف أكشن الذي اتخذ يؤتي بثماره فعال effective. Or that in senior management قالت إن أنا أتحمل الإيه؟ المخاطر. نمرة دي. Follow up. يبقى هو ده الواجب بقى بتاع الانترنال اوديت تكتب. Follow up to see that corrective action. ها؟ حلو قوي. Satisfy see engagement recommendation. يعني يفي، يعني ايه كلمة يفي؟ يعني معناها اتطبق ويؤتي ثماره. كلمة satisfy يعني مش مجرد استجابة ظاهرية للريكومنديشن بتاعي، ولكن الاستجابة تمت لكي تلغي الديفيشنسي من اساسها. الواحد ابتدى ينشر في البتاع ده، حلو قوي. ده اسمه ايه ده؟ ده بيتاخد بال كله على بعض؟ بكام ده؟ في منه مشروب وحقنة؟ عشان ناخد بقى. لا ده بيدي طاقة، حلو قوي، حلو قوي. سخنا لكم. معايا شوية ورق تانيين على الفولو اب، تاخدوهم امتحان دلوقتي؟ جامدين؟ لا لسه نكمل اول دور. ها؟ لا ما تهرجوش. ليه؟ لا ما تهرجوش. لا انت عشان ما تمشيش متأخر. ما انا عرفتكم، انا حفظتكم. انتوا بتصيعوا صح؟ بص شكلهم عاملين الصدى ورا ازاي؟ 2 4 6 انت بريء منهم، بس انت مكانك الطبيعي. هم جايين يغلسوا عليك، الله مكانك هتردهم. ابتديتوا تاخدوا لمسة العملية ماشية ازاي يا جماعة؟ شفتوا هي ما احنا لغاية دلوقتي لو انت تسرد جوه ذهنك، احنا ما خدناش بلقات كبيرة من معلوماتية. احنا كل اللي خدنا واجبات ومسؤوليات ومفاهيم يتحطوا صح هتبقى عبقري. العملية مش مذاكرة كتير، والله العظيم ما فيها مذاكرة على الاطلاق. هي عملية بس نشغل الفهامة وتبقى الفهامة عارفة رايحة فين. اورينتيشن وانت بتشتغل. ارجوكم ابتدوا لموا كل اللي فات. يكفيكم كام يوم؟ اسبوع تلموا كل اللي فات فيه؟ اكتر؟ انا ما افتكرش اكتر والله. عارف عشان تلم كل اللي فات محتاج تعمل ايه؟ تفتح من صفحة، سيبك من الجزء الاولاني قوي، ابتدي من ساعة ما دخلنا في البروسيجرز اكتر. والجزء الاداري طبعا، الجزء الاداري مهم. الجزء الاداري ينفعك في بارت 1 وفي 2 و4. فعشان كده الجزء الاداري خطير جدا. بس ما تخيبوش رجايا. انا كنت بصراحة هعمل لكم الاتي. انا كنت في الفترة اللي هتجوز فيها كنت ناوي اعمل لكم خطة اشغال. كنت ناوي كل يوم اعمل امتحان يعني هعمل 8 امتحانات او 10 امتحانات واسلمهم هنا، كل يوم تفرقوا امتحان فيهم. وانا مش موجود عشان تدعولي وتقولي الله يرحمه. انا كنت بصراحة كانت خطتي كده. بس انا ما بقيش يعني، انا في شهر العسل كنت اعمل ازاي؟ كنت اقعد بالليل اعمل الشغل بتاعي، ما هم بيسموه شهر بس هو 10 ايام. كنت اعمل الامتحان وابعته على ميل يستقبلوه هنا يعملوا لكم ايه. ايه رايكم؟ هيحصل. سنان وضاعت، عايزين ايه تاني؟ حاضر. تيجي تعمل ايه ما انت بتبرد يا عم؟ بيجروا عليه. During an engagement. خلاص انا بنقح لكم اسئلة صوير دلوقتي. وطبعا ربنا يخليه سيد اشرف عزلهم لي لوحدهم كده. هعمل لكم حتة ارخم امتحان شفتوه في حياتكم. والجدع هيجاوب عليه. مش الجدع هيجاوب عليه ما انا ما بتحداش. يعني وروني وصلتوا لغاية فين. ده الاختبار الحقيقي. انت مسكت قد ايه من المنهج لغاية دلوقتي. مش هخرج فيه كلمة على اللي انا قلته. بس بشرط يبقى عندك اكزام تكنيك راقي. فانا بنقح لكم فيهم. ها؟ طبعا. طبعا. ده بعد الجواز خلاص بقى. During an engagement to perform an assurance service. الانجيجمنت كان في assurance. Related to purchasing كان في ادارة المشتريات. The internal auditors found. لاحظوا. Several violations. شو بقى? انتهاكات متعددة. Of organizational policy. يبقى الكريتيريا ان في organizational policy. الكونديشن ان في violation. في انتهاك للorganizational policy. كانت بتتكلم على ايه الorganizational policy دي? Concerning competitive bidding. عارفين يعني ايه competitive bidding? يعني لما الشركات تيجي تشتري تعمل مناقصة. لما تيجي تبيع تعمل مزايدة. يبقى هو وبيشتري بيعمل مناقصة وبيرسي على اقل العطاءات. فلقي ان في ترسيات بتحصل بس ليست على اقل العطاءات. Competitive bidding. The same condition. نفس الوضع. Had been reported. يعني لقيته السنة اللي فاتت وكتبته في الريبورت بتاع السنة اللي فاتت. Had been reported on the engagement to communication last year. And the corrective action had not been taken. يعني قالوا لي اخبط دماغك في الحيطة ومحدش خد corrective action. Which of the following best describe the appropriate action. طب تعمل ايه دلوقتي? Concerning this repeated observation. تعال ناخد واحدة واحدة. ايه? The engagement communication should note that the same condition was reported in a prior engagement. يعني اقول في تقرير السنة الحالية ان انا لقيت نفس الملحوظة السنة اللي فاتت. لمبة. طب اقول لك انت منعتني ان انا اقول لك حاجة. وهذا للأسف ما نقوله في تقرير الجهاز. مش احنا مش بنقول كده? هذا وقد تكررت الملاحظات دي السنة اللي فاتت. لا. بتسوف في الرد. ما هو يعتبر عدم الرد او اللي هو بتكرار سوف نراعي ما براعيش التسويف. وده يعتبر مخالفة ادارية. يعتبر مخالفة ادارية. لا والله. عشان نستخدم كلمة تسوف. شوف الكلام? يعني وده اللي انا بقوله. اصلي احمد كان بيقول لمبة. قلت له مع الاسف رحت حاطط وشي على ايدي. فقلت الاسف ده اللي احنا بنعمله في الجهاز. بنكرر الملاحظات اللي بنشوفها ما تحللش. يعني معناها انك لو لقيت ملحوظة السنة اللي فاتت خطأ جدا مهنيا انك انت تحطها وبس. دي معناها تقصير غير عادي في الفولو اب بتاعك. تقصير غير عادي. لان انت استنيت على الملحوظة سنة. من انجيجمنت السنة اللي فاتت لانجيجمنت السنة دي. تعال نشوف التعليق بتاعه بيعلق ازاي. مش ده واجبي? لا بس انا عايز اقول لك حاجه. ما زالت الجهه تقوم بكذا. ما زال الرصيد قائما دون تسويه. بتكون انت غير قادر على الجهه. غير قادر. اخطر ما يمكن. الفولو اب معناه منتهى القدره. عارف دي معناها ايه? خلاص. هقولها ليه تاني? مش محتاج اقولها. ده انا معايا موافقة صريحة من الجماعة. والله العظيم حصل. ما هو ده الرسي جورنس كار. ما هو ده الرسي جورنس. ما هو ده الرسي جورنس. بالرغم من طب اصل هنا برضو على الاقل المفروض اوصي بالغاء الاورجنايزيشن البوليسي بقى ملاش لازم طالما انتم مش بتتبعوه. من غير ارقام بس احنا. من غير ارقام بس. ما ما عندناش وقت احنا مهمين جدا. انا اختلي السنة فاتت وغير ارقام يلا ابعد. انا مرة كتبت حكة تقرير على جهة في اسوان. معني ما رحتش اسوان. اه والله حكة تقرير كده. لا كنت مشغول قوي في الاسبوعين دول كان امر التكليف بتاعي اسبوعين. حكة تقرير في اسوان. واتصلت اليوم بتليفون هيوصلكم تقرير شكله حلو. ما فيهوش حاجة تضركم ردوا ان احنا سوف نستجيب. ردوا على كل الملاحظات وشكرا لمجهودات السيد رئيس السيد عضو الجهاز. كنت اخد فيه مكافأة كان ناقص ان انا طالب فيه مكافأة. ما رحتش اساسا. ولا رقم شيك من ارقام الشيك بيجي وجود من 3752 17 باذن الصرف رقم 3342. حصل. لا احنا اصحابنا حلوين. عارف ليه؟ انا عارف ليه؟ عشان تقسم عليهم شوية. خفف ايدك. هي كده بالظبط. طيب. انصر ايه؟ انكوريكت. Because this action كونك تذكر ملاحظة في التقرير بس وتقول دي اتكررت من السنة اللي فاتت does not fully satisfy the internal auditor's responsibility. مش ده الفولو اب يعني. ده شكل. نمرة بيه. During the exit interview اللي هو الاكزيت انترفيو. اكزيت يعني يخرج. يعني يخلص العمل الميداني ورايح عشان اكتب التقرير. ففي الاكزيت انترفيو بنناقش مع بعض الدرافت اللي اتكتب. During the exit interview management should be informed. يجب اخطار المانجمنت ان الـ observations from the prior engagement communication have not been resolved. يعني هما مش عارفين. طب ما هو طبيعي بس مش ده الفولو اب. ما هو يعني انت بتبلغهم حاجة هما مش عارفينها. لما اقول لرئيس ادارة الـ purchasing department عندكم organizational policy بترسي العطاء على اقل العطاءات وانتم ما بتتبعوهاش. ما هو عارف. فاهم قصدي؟ مفيش جديد بالنسبة له. هي صح هتتم بس مش ده اللي خلاني عملت افكتيف اكتيف فولو اب. مش كده برضو؟ مش ده معنى الفولو اب. فولو اب معناها ان نصلح. معناها الوضع يجب ان هو نرسله التوصية في الاخر. نوصله الحل. ما ينفيش ان النمرة ايه هكتبها. هكتبها. لا لا مش غلط مش غلط هكتبها. هكتبها واقولها في الاكزيت انترفيو وكل حاجة. بس الغيب دلوقتي عارف دي معناها ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بقلبه. وهذا اضعف الايمان. لا الفولو اب اقوى من كده. انك انت لازم تتاكد ان الاجراء اتاخد وان الاجراء افكتيف وافيشنت وانه الاداره لو عايزه تتحمل مسؤوليه تقول الصراحه عن الكلام ده كله. انا عليا امشي لغايه اخر الطريق مش مجرد ان انا اسرد ان انا يا جماعه تعبت منكم وانتم بتكرروا الملاحظات. كمل. لسه ما رشت سي انا اعرف. طبعا هتم. وايه صح ان انا اكررها? ما فيش مانع ان انا اكررها. بس تكررها دي معناها ان انا خلال الفترة دي ده انا كنت بضغط عليهم باقصى ما يمكنني. فاهم قصدي? ولما اكررها للمرة التانية دي معناها ان انا بوصلهم هنا الرقة بحط رقبتهم تحت المفصلة. مش لمجرد ان ملاحظات ما زالت قائمة. فبين كوريكت بيكوز ذيس اكشن داز نوت فولي برضو ساتيسفاي ذا انترنال اوديتورز ايه ريسبونسبيلتي. طب تعالى ناخد سي. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود ديترمين. اهي جادجمنت بقى. رئيس الاداره بتاعت المراجعه الداخليه شود ديترمين وذر مانجمنت اور بورد هاز اسيومد ذا ريسك. ما هوش عبر ملحوظه متكرره. هيسال يا جماعه خلايا متكرره دي يقولوا ارجع للسينيور مانجمنت او البورد اوف دايركتورز. هم قالوا خالي. وده يعتبر ديفيشنسي في نظام الرقابه الداخليه قوي جدا على فكره. ده اسمه مانجمنت اوفر رايد. بس يجب ان هو يحدد يقول لهم طب ادوني ما يثبت انه المانجمنت اسيوم هذه الريسبونسبيلتي. تمام. نوت تيكينج كوركتيف اكشن. حلوه قوي على فكره. حلوه جدا انه عليا. طب انت ليه بتكررها؟ ليه ما زلت مستمر وبتقول لي اخبط دماغك في الحيطه؟ يبقى حد حميك. حد خد المسؤوليه. اثبتوا لي ان السينيور مانجمنت او البورد خلاص خدوا المسؤوليه بتاعت ان انا مش هاخد كوركتيف اكشن. نمره دي. The chief audit executive should determine whether this condition اللي هو تكرار الوضع يعني should be reported to the independent external auditor. هو لغايه دلوقتي ممكن هو يقوله للاوديتور بس هو بيقوله من قبيل العلم. او regulatory agency لا مش مطلوب منه خالص. لان دي insider information معلوماتك كلها within الاورجانيزيشن. ويمكن هيشير في التعليق ده للكود اوف اسكس، اعتقد في النمره دي لازم يشير للكود اوف اسكس. انسر دي انكوريكت بيكوز ساتش ريبورتنج ما يقصدش الاكسترنال اوديتور، هو مش بيعمل ريبورتنج، هو بيعمل فور اكسترنال اوديتور انفورميشن وده من حقه، لكن ريجولتوري ايجنسي من بره لا. ساتش ريبورتنج ماي بي كونتراري تو، يخالف ذا كود اوف اسكس صحيح، which requires an internal auditors to be prudent، يكون حكيم in the use of protection في حماية الانفورميشن او confidentiality acquired in the course of their duties. ما احنا قلنا ان هو مش مطلوب يعمل communication outside اللي هو الريجولتوري ايجنسي، يعني ما اقولش لهيئه سوق المال، ما اقولش للاكسترنال مثلا ستاك هولدرز، ما اقولش للجهاز المركزي للمحاسبات، ده كود اوف اسكس تكلفني ان كل مهامي في الريبورتنج وزن، انا كل شغلي كانترنال اوديتور وزن، حالات معينه بعد استشاره الراي القانوني تخليني اعمل ويستل بلوينج زي ما احنا اتكلمنا زمان، بس قاعده ان انا ما اعملش كده قاعده. لا مش معملش، انا هعمل كوردينيشن معاه الالتيميت ريسبونسبيلتي عنده الالتيميت ريسبونسبيلتي عليا. ادوني ما يثبت ان المانجمنت عملت اسامشن ريسبونسبيلتي، دليل قوي جدا خلاص انتهت مسؤوليتي. ده مش كده وبس، واذا لقيت ان المانجمنت بتعمل اسامبشن للريسبونسبيلتي على غلط ابعت تقرير تاني واقول لها الريسكات المتولده عندها لو ما كنتيش عارفه 1 و2 و3 و10 ما زلت مصممه على رايك؟ تقول لي مصممين يشربوها، وخصوصا لو ليها ابعاد بيسموها كريمنال راميتيكيشن، تودي ورا الشمس، دي مش بتبقى سهله قوي، وخصوصا لو الموضوع ده اثير قدام الاكسترنال اوديتور كمان يبقى اصعب. لا ما يبقاش طلعها بره، ما احنا اتفقنا انه في اطار التعاون ما بين الانترنال والاكسترنال لا يعتبر اكسترنال طرف خارجي، طرف خارجي ده ممكن لانه يطلع على الوركينج بيبرز بتاع بعض. لا ما احنا قلنا انه هو الاندبندنسي وانه دوت حقه واللي تشارتر هيديله هذا الحق، وان الشركه هو اساسا الاوديت كوميتي هي اللي معينه للشيف اوديت اكزيكتيف. ما اصل انتوا لسه برضو انتوا بتردوا مره ثانيه لحته ايه؟ ال كسر الاندبندنس الحاله القائمه. لا بس من الاخر الناحيه الواقعيه الاندبندنس ما هي دي النقطه، ما هي دي هي دي صراعنا في المنهج، ان انت عارف ده ما اقدرش اقول لك عكسه لان انا شايفه زي ما انت شايفه، بس خليني اقول لك ان بره حدوده اعلى شويه. يعني خلينا نتفق على الحته، وبعدين بيقوم ان انا لو طلبت من الشركه ما عدتش في بيتنا، انا راجل بروفيشنال واو ولا اخره ليا ثمن في السوق فمش هقف في بيتنا. وبعدين ليا بروتكشنز قانونيه كتيره جدا وشرط حميمه. وان الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز فيري افكتيف فيحموني اولا. فاذا انا باخدها من اطار ان انا موجود بحصانات قويه جدا. انا لا استنى مين انت مين؟ واحد محاسب في الشركه يعني محاسب يعني ايه يعني انا لاحظت خطا بيتم ارجع للكود اوف اسكس بتاع الشركه، في كود اوف اسكس بتاع الشركه وشوف ايه موجود فيه. لا على طول شوف الكود اوف اسكس بتاعه، ولو كنت محاسب وسيرتيفاي كسي بي اي ارجع ليه البروفيشنال كود اوف كونداكت بتاعه، ولو كنت سي ام اي ارجع للكود اوف اسكس بتاع مهنتك، لو مهني وسيرتيفاي لازم يبقى لك كود اوف اسكس، لو مش سيرتيفاي وما هوش معترف بيك كمهني لكن بتشتغل الشغلانه ارجع للكود اوف اسكس بتاع الشركه، لو استحال عليك الموضوع ارجع للشؤون القانونية. ده ما يجب. ارجع للمحامي. ارجع للمحامي ولا يمسحك برضه. عشان ما تغلطش. دي قاعدة عامة. قاعدة عامة. سؤال تاني. ابدا ما موتوه. ابن ريفيوينج بحال ان هو بيعمل ريفيو للفاينل كوميونيكيشن اوف انجيجمنت ريزلت. مين اللي كان بيعمل ريفيو للفاينل كوميونيكيشن؟ الفاينل كوميونيكيشن انجيجمنت ريزلت طالع من الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي كان بيبص عليه السينيور مانجمنت. سينيور مانجمنت decided to assume the risk. قالت ان احنا هنتحمل المسؤولية of not implementing corrective action. قالت مش الادارة مش هتاخد corrective action on certain engagement observations. فبيقول لك بصفتك internal auditor مهني evaluate the following الاربع اجابات اللي قدامك and select the best alternative اللي انت المفروض تاخده كمسار ليك لو انت اللي chief audit executive. المسار الاول ان انا بيسموها بالصعيدي اخبص عليهم. يخبص يعني اعمل notification للregulatory agency ابلغ اطراف بخارج الشركة. notify regulatory authorities of management decision. الادارة قررت to assume responsibility لاجراء كان المفروض يتخذ فيه corrective action. صح؟ غلط طبعا. answer A incorrect because regulatory authorities do not need to be notified. يعني انا اختاري within دي قاعدة. management has decided to assume responsibility and ما قالش حصل regulatory violation. لو قال حصل regulatory violation يعني هروح للشؤون القانونية واشوف ايه التبعات اللي عليا بقى. ان في مخالفات لشؤون البيئة والقانون لحماية البيئة بيقول لو حصل انك انت تعرضت لمثل هذا يجب انك تخطرنا. اسأل محمد تعالى موضوع تاني. يبقى and no regulatory violations were mentioned. لم يشر الى اي مخالفات على regulation من جهات خارجية في الكيسة بتاعتنا. نمرة perform additional engagement procedures to further identify the policy violation. طب انا عارف. طب انا عارف. يبقى معنى كده اعمل شغل تاني عشان اطلع الفيوليشن. ما انا عارف الفيوليشن. صح الغلط. يبقى double word. be incorrect because additional procedures are not required unless ان the chief audit executive كان مؤمن في قناعاته believes that ان الريسيديوال ريسك اسيومد از تو جريت. يبقى هنا لو انا مقتنع ان الريسك تو جريت البروسيجرز الاضافيه مش عشان اخرج اللي انا طلعته ده انا عشان اجيب قرائن واسترشادات اضافيه عشان اوضح لهم اقول لهم انتوا عارفين يا جماعه بتعملوا اسامبشن على ايه بالظبط. فاهمين فكره جايه ازاي؟ لو انا حصل بليفنج ان المانجمنت عملت اسامبشن للريسك على غلط يبقى انا واجبي ان انا اعمل ايه هنا؟ اقول لهم لا يا جماعه انتوا كده حطيتوا نفسكم في very unsafe way والدليل على كده مخاطر 1 2 3. فاعمل engagement procedure عشان اطلع كم الريسكات اللي ممكن تتعرض لها الشركه في حاله اذا كان هناك ثبات على engagement procedures. نمره سي conduct a follow up engagement. follow up ليه؟ ما منفذوش اساسا. to determine whether corrective action was taken. ده بيخاطب اغبياء في نمره سي على طول. اللي بيجاوب على نمره سي يبقى وصفه على طول غبي. سوري يعني في التعبير. لان واحد بيقول لك ان المانجمنت قررت انها تؤسيوم ريسبونسبيليتي ومش هتعمل كوركتيف اكشن يبقى اروح انا اعمل فولو اب عشان اعرف اذا كان عمل كوركتيف اكشن. يبقى انا بستهبل. نمره سي انكوركت بيكوز ا فولو اب انجيجمنت از نوت ريكوايرد. بياخد نفس التعليق اللي فوق انليس ان ذا تشيف اوديت اكزيكتيف قال ان الريسيديوال ريسك اسيومد از تو جريت. نمره دي اقعد مع المانجمنت واعمل معاهم ديسكشن اقول لهم انتوا على اي اساس قبلتوا الاسامشن للريسبونسبيلتي؟ هل مدركين بكل المخاطر؟ ديسكاس ذي ميلر. ميلر اللي هو الريسك ذات از اسيومد باي مانجمنت وذ سينيور مانجمنت اند بوسيبلي ارفع الموضوع للبورد اوف دايركتورز علشان خاطر يشوفوا اذا كانت عمليه الريسك ذات از اكسبتد از اكسسيف زياده عن اللازم. يبقى اذا الريسك زياده عن اللازم ممكن ارفع الموضوع للبورد اوف ايه؟ دايركتورز. واضح الموضوع؟ سعر الموضوع بسيطة. ده في سؤالين يمكن في الامتحان في الفولو اب لوحده. يعني هي بسيطة، انت هتلاقي نفسك بتجمع اسئلة كده بالفكر. المرة الجاية عارفين لو ما جبتوش درجة حلوة في الامتحان. انا ممكن اجيب لك الامتحان ازاي؟ اجيب لك 15 حالة واقول لك مين من الحالات ديت تعتبر فولو اب. يعني ما جابلكش اي بي سي دي وبس. اجيب لك 15 موقف تحت بعض كده واقول لك ده فولو اب صحيح، واختار لي من 15 حاله فولو اب والباقي ما ينفعش الدور فولو اب. على سبيل المثال ممكن بس انا مش عايز العب كتير في شكليه الامتحان لاني ما زال امتحان. بالمناسبه انا متوقع ان البورد، متوقع ان البورد هيغير ويحط بارت ياخد فيه كل معرفتك في شكل ايه عملي، فيبقى زي السي ام اي فيها كتابه السي ولا اخره. فعشان كده هيبقى الامتحان هيبقى صعب عليكم قوي في الحاله دي لانه هيجمع معارف الكل. فهم بيعملوا ازاي؟ بيعملوا نوتيفيكيشن قبل تغيير النظام، فانا شاعر بملامح بدايه تغيير النظام. فلغايه شهر 7 عايزين نبتدي اجراءات التسجيل بقى. لا لانك لما بتسجل بتمشي على القديم، بتعمل معاه كوميتمنت، خلاص انا مشيت على نظامك القديم بس. مين يعني دوروا في الحته دي لانه برضو تخوف. اسيوم ذات ذا انترنال اوديتورز اوبزرفيشنز ار سو سيريس، خطيره جدا. انترفيو من وجهه نظرهم تتطلب، يقصد تتطلب زي ريكواير الاوبزرفيشن، يعني زي ريكواير الاوبزرفيشن ايميديت اكشن باي مانجمنت، يعني ما نستناش عليها. ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنتس، ايا من الجمل الاتيه ريجاردينج ذا انترنال اوديتور ريسبونسبيلتي فيما يتعلق بالكوميونيكيتنج ريزلت اند فولو اب از ترو. واحد، ذا كونديشنز شود بي اكتفلي مونيتور. المونيتورينج للكونديشن يعني الملاحظه عن قرب للكوركتيف اكشن اللي بتاخده المانجمنت ومدى تفعيله. مونيتور باي ذا انترنال اوديتورز انتل كوركتيف، ده من الاحداث المفروض تقوم بها ولا لا. اثنين، ذا انيشيال اوبزرفيشن الملحوظه في التقرير الرئيسي شود بي كوميونيكيتد لانها سو سيريس تو سينيور مانجمنت. اند ليه الملحوظه سو سيريس؟ يبقى ما بلغهاش للسينيور مانجمنت ولا للكوميتي، ابلغها ايفن حتى لو انا لسه ما كملتش. ليه؟ قبل ما يتفاقم الوضع اسوء بكثير يبقى بلغها. ده اسمه انترم ريبورتنج. ليه؟ ما هو بص بيقولها ازاي؟ should be communicated to senior management and audit committee. يعني معناها لو السينيور مانجمنت ما تحللش عندها اطلعها الاوديت كوميتي، فاهم قصدي؟ هو بياخدها في سيكونس. لا وممكن انت، ده اختياري، ده الايفالويشن بتاعي انا كتشيف اوديت، افرض الملحوظه ممكن تنهي الشركه كلها، يبقى ليه ما بلغهاش الاوديت كوميتي؟ لا ممكن، مش لازم، ما فيش حاجه اسمها انه لازم يمر على الاوديت كوميتي يبقى مر على السينيور مانجمنت. ده انا ممكن ابلغ الاوديت كوميتي من غير ما ابلغ السينيور مانجمنت، ممكن ابلغ الاثنين، ممكن ابلغ السينيور مانجمنت واستنى شويه لو في رد يبقى ابلغ الاوديت كوميتي او لا، انا حر. نمره 3، ذا انترنال اوديتورز شود تيست ذا اكشنز امبلمنتد باي مانجمنت تو ديترمن اف ذي ريميدي ذا بروبلم. تيست ذا اكشن معناها ان انا اشوف هل الاكشن اتاخد افكتيف واديكويت ولا لا. يبقى الجمله الثالثه صح ولا لا؟ يبقى كله صح، كله صح. تعالوا دلوقتي بقى انتوا اللي تجاوبوا على ادي سؤال اثنين، جاوبوا على السؤالين دول وقولوا لي ايه اللي يقف معاك، بحيث انا برضو بدي فتره الناس اللي بتصلي لو في ايه لعبه. ما هم اخر سؤالين انتوا تجاوبوا عليهم دلوقتي كما لو كانوا امتحان، كما لو كانوا امتحان، جاوبوا عليهم كما لو كانوا امتحان. زمن الاجابه دي 3 دقائق. بموت فيك، لقيت نفسي جبت كام؟ ما هو انا مش خايف عليك في الاجابه، انا الخوف في الاكزام تكنيك، ده اللي الرعب الحقيقي. انا عمري ما كانت مشكلتي مع اي حد بدرسه حاجه معلومه، وابتديت اغير نظريتي. زمان ما كنت بعمل لودنج معلومه عاليه قوي، اكتشفت ان مش الحل، انا عايز اعمل حاجه ثانيه، تغيير منتاليتي استجابه في الامتحان. لانه ممكن يبقى معاك معلومات مهوله لا حصر لها والغلطه في اكزام تكنيك. لكن لو انت عارف اكزام تكنيك تقدر تتعامل مع المعلومات مهما كانت بقى. فبنقلل المنهج ده. ايه الفكره انا بقى